فلو احنا بدأنا بالسجلات، انا عندي الايف فلويد، هبدأ بالايف فلويد. عندي انا بحتاج عشان ان انا اخد، لو واحد ما بي... طبعا الحاجه الايدل ان هو ياخد اورال، اي واحد طبيعي المفروض ان هو ياخد اورال كحاجات انترال، انما في بعض الاحيان بضطر ان انا اديله حاجات بارنترال، والبارنترال عندي فيه حاجات اي في فلويد اللي هو يعتبر زي بارشال بارنترال، يعني اكن بارشال بارنترال. وفي عندي بقى توتال بارنترال اللي احنا كنا خدناه في النيوتولوجي، اللي فيه بروتينز وليبت وفيتامينز ومينرالز والحاجات دي. الاي بي فلويد امتى مين؟ يعني لو جالي سؤال اي بي فلويد مثلا في البيدياتريكس او مثلا انديكيشن، مثلا مين الناس اللي انا هحب ان انا اديهم اي بي فلويد؟ الكلام المفروض مش صعب يعني. يعني احنا ممكن نقسمهم لثلاث حاجات كاتيجوري، الناس الشورت والناس الديهايدريتد والناس اللي هياخدوا مينتنس اي بي فلويد. لو احنا الشوك، اي واحد شوك واحنا اتفقنا اللي بيكتب ديهوله على طول. طب انت ما تعرفش الصوديوم ولا البوتاسيوم، مش مشكله هتديله سلاين وهو انت خايف يكون هايبر ناتريميك، مش قضيه. اي حاجه تديها له، ممكن تديله بلازما، ممكن تديله بلاد، ممكن تديله البوم، ممكن تديله رينجر، ممكن تديله سلاين، اي حاجه من اللي بتعمل لي فوليوم اكسباندر او اكسبنشن ده، هي ممكن نديها في حاجات الاي بي فلويد. يبقى اول حاجه الشوك. رقم 2 ديفيسيت ثيرابي. انتوا ممكن، انا مش عارف في الورق التاني مش مكتوب، هو النجار يتهيالي كاتبها كويس الاي بي فلويد. ايه قديم خالص، ليه قديم؟ مش اللي بيستخدم، مش حاسب مثلا على مش حاسب ده الكلويد ده متدخل وكده. لا اصل هارت لين ده صعب قوي، مش براكتي. المهم الحاجة الثانية النجار، هو هنا مكتوب حاجة؟ لا مش انا ده، دي ترتيبات دي مش دي معينة طبعا. لا معينة. طيب المهم الشوك ثيرابي احنا اتفقنا، والشوك ثيرابي ده هي هنديها بأي حاجة. الديفيسيت يبقى انا عندي واحد ديهايدريتد، والعيان الديهايدريتد ده بنقسمه للمايلد ومودريت والسيفير. واخر حاجة المينتنس، مين الناس اللي همشيهم على مينتنس اي بي فلويد؟ لو انا بفكر وبكتب سؤال انا مش مذاكره اي فلويد، مين همشيه مينتنس اي فلويد ياخد اي بعد الديفيس صلحته وانا عاوز اكمله؟ ادي حاجه لو ان في او، ونقول اسباب للحاجات دي. ما يا جماعه في الكتابه خلاص، انت المفروض في الاخر كذا حاجه قدامك، المفروض انت بتجمع الحاجات دي بحيث ان انت تكتب كلام كويس. مين اللي هو ان في او مثلا في اي حد؟ مثلا الار دي اس والميكونيا وكل الريفيرات للستريس. ايه كمان؟ هارت فيلير، بتخاف مش عنده تاكيبنيا وتاكيكارديا. طبعا الاي الهارت فيلير. بيري اوبرتيف، قبل واثناء وبعد، بنحب ان احنا برضه بتدي اي بي فلويدز. تمام، كل الحاجات دي هتبقى انديكيشن. الناس اللي لسه بعد ما كانوا شوكد او كانوا ديهايدريتد عملت لهم كده. الناس اللي هم انكونشس، الناس اللي عندهم مشكله انستاينال ايليس مثلا، او عندهم انستاينال او ابدومينال تروما او بيرتونايت، كل الكلام ده يمشوا على اي بي فلويدز. تمام، يبقى دي هي المانجمنت. هدي ايه المحاليل اللي انا هديها؟ انا عاوز ادي بالمحاليل ايه وايه؟ ادي حاجتين، ميه تمام ودايب فيها حاجات، والحاجات اللي انا بدوب فيها دي اللي هي الحاجه الاساسيه اللي هي عندي الصوديوم والبوتاسيوم، دولت الحاجات الاساسيه بالنسبه لي. تمام، ولازم يبقى الواحد في باله انه ما فيش صوديوم يبقى ماشي لوحده، لازم يكون معاه كلورايد. فانا لو بدي صوديوم يبقى لازم بدي معاه كلورايد. بدي الكميه على قد ايه؟ الكميه نفسها بتاعت المحاليل، بدي كمية على حسب الوزن بتاعي، وكله بالوزن. فلو مثلا واحد وزنه 10 كيلو هياخد في اليوم قد ايه؟ انا بدي 100 سي سي. الكلام ده هو مثلا دكتور زي دكتور علي مصطفى بيساله بالتفصيل، لانه هو عاوز يشوف مين اشتغل، فمعلش لازم تبقوا انتوا عارفينه كويس حتى اللي ما بيشتغلش. لاول 10 كيلو بدي 100 سي سي بير كي جي بير داي. تاني 10 كيلو يعني من 10 ل 20 بدي 50 سي سي بير كي جي بير داي، والتالت 10 كيلو بدي 20 سي سي بير كي جي. يعني لو واحد وزنه مثلا سي 17 كيلو هياخد قد ايه محاليل؟ 110 في 10 بقت 50 في 7 يبقى 1350. لو 22 كيلو هياخد 1540. تمام، يبقى دي الكميه اللي هو هياخدها. احيانا بتحب ان انت تزود الكميه ده هي اكتر من المينتنس، امتى تحب ان انت تزودها؟ لو واحد مثلا فيبرش، تمام، لان الفيبر ده هي في الاخر بتعمل له هايبر فنتليشن وتزود له الريسبيراتوري، والريسبيراتوري دوت لما بيزيد بيزود البرسبيريشن والميه بتخرج اكتر مع الحاجات ديت، والميتابوليك بروسس بتاعت الجسم كلها بتزيد بالفيبر. فالكل درجه فوق ال 38 بتزود 10% على الكول المينتنس اللي هو المفروض ان هو ياخده. ايه كمان؟ لو طفل محطوط على جهاز سيرفو مثلا ريجنت وورمر، او محطوط على الفوتو سيرابي، كل الكلام دوت انت محتاج ان انت تزود الحاجات دي. 20% الفوتو سيرابي 20% والريجنت برضو من 10 ل 20%. طيب امتى تحب ان انت تقلل الاي في فلويدز اللي انت هتديها له دهيت؟ لو انت خايف من الاستريس، او لو انت واحد عنده برين اديما، او لو واحد عنده هايبر ناتريمي. تمام، هايبر ناتريمي والهارت فيلير لازم ان احنا نقلله. بنقلل قد ايه؟ تقريبا بندي تقريبا على 70% من المينتنس اللي انت في الاخر حسبته. تمام، يبقى دي هي التوزيع بتاعتهم كفوليوم. انا ببص على الفوليوم الاول، النيتشر بتاع الفلويد هنقوله دلوقتي. طيب بعد كده بتعملهم مثلا، انت بتبقى عندك ان انت عاوز تديهم على مدى معين، المدى اللي انت هتديهم ده هو عليه يختلف، وليها كذا حسبة، يختلف على انت هتدي بايه. لو انا هدي مثلا سي ولد وزنه 5 كيلو فهديله 500 سنتي، تمام، ما تخصموش ولا حاجة، هديهم له على 24 ساعة، يبقى دولت هديهم له بسرعة قد ايه؟ والله انا عندي 3 اختيارات، ممكن ان انا بديهم بحاجة اسمها سيرنج بامز او انفيوجن بامز، رقم 2 في حاجة اسمها سوليوسيت، رقم 3 باللي هي الاي بي دريب العادية بتاعتي خالص، تمام، بالنقط اللي هي النقط احيانا بتسميها النقط الكبيرة. هنا هتديله بسرعة قد ايه، وهنا بسرعة قد ايه، وهنا بسرعة قد ايه، اللي هو السيرنج بامب على حسب، يعني 500 دولار على 24 ساعة هو بيطلع لي الرقم في الساعة يبقى قد ايه، 500 على 24 ويقول لي هيطلع لي قد ايه. ف 500 على 24 هتطلع بكام؟ 20 تقريبا، 21 حاجة زي كده، هيطلع الرقم دوت 20 سنتي في الساعة بير اور. تمام، طب كم بالسوليسيت؟ ايه ده؟ هي نفسها الرقم ده هو، الرقم ده هو بس بير مينت، يعني هيبقى 20 نقطة في الدقيقة، يعني سنتي في الساعة هو نفسه نقطة في الدقيقة بس بالجهاز الصغير بالسوليسيت. طيب ماشي اوكي. طيب بالاي في دريب العاديه هي كل الناس بتعلق بيها الحاجات ده، هي بتقسم الرقم دوت على كام؟ على 4. لا، الرقم الاستولك ده تقسمه على 4، هيبقى 5 نقطه في الدقيقه، 5 نقطه كبيره. طيب انا في عندي قاعده بتقول السنتي بتاعي في 15 نقطه كبيره، يبقى في كام نقطه صغيره؟ 4 بالظبط، 4، يبقى في كم؟ في 60 نقطة صغيرة، ده السنتي. تمام؟ أنت عشان كده لو أنت حسبتها هتبص تلاقي إن دي 60 نقطة. تمام؟ يعني السنتي لما يمشي في الساعة هي نفسها لما يبقى 60 نقطة في الدقيقة، صح كده؟ لا. لو أنا سنتي في الساعة يبقى هيبقى نقطة في الدقيقة بالجهاز الصغير، لأن سنتي في الساعة يبقى في الساعة كاملة هنا لو نزل لي نقطة في كل دقيقة يبقى في الآخر الساعة هيبقى فيها 60، وال 60 دولت اللي هم سنتي في الساعة. يبقى احنا قلنا دلوقتي الكمية بتاعتي، وبعدين قلت هنمشيها بسرعة قد إيه، تمام؟ وإيه التغيرات اللي هتحصل عندي بالزيادة أو بالنقص؟ والحاجات التلاتة دولت مهمين، عشان ممكن يكون في براكتيكال، ممكن يجي حاجات زي كده من ضمن السكيلز في النياتولوجي يقول لك احسب لي المحاليل، لانه كل الحاجات دلوقتي عاوزين يشوفوا واحد شغال. ده الفكره. طب دكتور احنا نعرف اشكال النقص من الحاجات دي؟ هوريكم اشكال السير، انت ما شفتيش السير انت بامب خالص؟ هو ده بتتحط في السكيلز. بص هو المين ايه ده؟ ما هو بس هي المشكله فعلا لما الناس ما تبقاش شايفه الجهاز. ممكن ما شافتش سرنجة بتكلم بجد. بصوا هو في مره الفوتوز والحاجات ده هي لو بقى وقت في بتاعه السي تي لو عندي وقت مفتوح في اللي هتتعمل تجريش هوري الفوتوز بالمره. مش الهيموستات نفسه نوع مشكله اللي هو ايه الهيموستات ايه الهيموستات نفسه الشتات اللي هو انفيوجن يعني نفس النوع نقط كبيره بس الفرق بس في السنتر انا ملناش هيموستات اللي هو اللي بيدفي الدم ده. لا اللي بيدفي الدم اللي هو نفس الجهاز هو نفس الكبير نفس النقط الكبير. طب عشان تحسب الكميه ده هي بالنقط الكبيره القاعده المهمه يعني كويسه دايما بتقول الكميه فوليوم على 100 في 24 على عدد الثانيه تمام. ده يطلع لك ان انت هتديه بالنقط الكبيره البتاع ده هي مذكرة يعني في كذا طريقه بس دي ادقهم بصراحه. يعني انا لو عندي 500 هيتاخدوا على مدى 24 ساعه 500 على 100 فيها الخمسه و24 على 24 فيها الواحد يبقى 5 نقطه بالجهاز العادي يبقى نقطه بالسلس الريت النقط بتاع الجهاز الوريد. ايوه جهاز الوريد اللي هو بالفوليوم على 100 في 24 على عدد الساعه. لو انت عاوز تدي ال 500 دولت على 24 ساعه يبقى هيبقى بسرعه 5 نقطه في الدقيقه ولو انت عاوز تديهم على 8 ساعات هيبقى 15 نقطه وهكذا. طب لو انت حسبت البتاع ديت وحبيت تحسبها بالسوليسيت يبقى انت على طول تعملها ايه؟ تضرب في 4 او ده عندك دي طريقه او تجيب الكميه وتقسمها على عدد الساعات دايركت تمام؟ اصل انت لو عملت كده هيطلع لك حاجه من اثنين هيطلع لك عدد النقط بجهاز السوليسيت او عدد السنتي في الساعة بجهاز السيرينج بامب هي تمام؟ طيب ايه المحاليل اللي انت هتديها؟ الحاجات دي مبنية على ايه؟ مبنية احتياجي قد ايه للالكترولايت؟ انا المفروض ان انا بقيت صوديوم قد ايه في اليوم؟ من 2 ل 3 وبحتاج بوتاسيوم بين 2 ل 3 ايميل ايكوفلنت بير كي جي وبحتاج قد ايه بوتاسيوم؟ من 1 ل 2 ملي ايكوفلنت بير كي جي ده اللي انا بحتاجه في اليوم تمام؟ ولو واحد وزنه 10 كيلو هيحتاج قد ايه؟ كام سنتي؟ هيحتاج 100 سنتي بير كي جي بير دي ده كله بير دي. تمام ده الحاجات اللي هو يحتاجها. يبقى انت تقدر تقول لو انا عاوز الشخص دوت عشان اشيل الكي جي بقى والحاجات ديت كلها عاوز اخلي ال 100 سنتي بتاعتي دي فيها 2 ل 3 صوديوم وفيها 1 ل 2 بوتاسيوم صح كده؟ في ال 100 سنتي ما هو هياخد 100 سنتي وفيهم الحاجات دي. طيب عشان احنا نعمل التركيبه ديت لازم نبقى احنا عارفين المعطيات اللي قدامي الصلاين فيه قد ايه صوديوم وقد ايه بوتاسيوم وقد ايه كلورايد. ما فيهوش فيه 154 احيانا نقول 150 للتسهيل يعني تمام. وفي كلورايد طبعا 100 برضه 4 في جلوكوز ولا ما فيهوش جلوكوز؟ ما فيهوش جلوكوز ولا في بوتاسيوم تمام. ما فيهوش دهوت ولا دهوت. طيب انت عشان تعمل التركيبه دهيت انت عاوز يكون فيها قد ايه؟ لو واحد وزنه مثلا 10 كيلو يعني هياخد 1000 سنتي في اليوم لتر صح كده؟ يبقى انت عاوز تخلي اللتر ده هو فيه قد ايه صوديوم؟ هو وزنه 10 كيلو يبقى عاوز يبقى فيه 30. طيب لا اديله كل ال 1000 سنتي ده سلاين هيبقى فيه مش 30 هيبقى فيه 150 تمام. يبقى انت عشان تعمل الموضوع دوت يبقى انت محتاج ان انت تخفف الصوديوم دوت بحاجه ما فيهاش صوديوم. الحاجه اللي احنا بنختارها مثلا سي جلوكوز 5% لو انا حطيت جلوكوز 5% لسلاين بنسبة 4 ل 1 يعني 4 اجزاء من ده مع جزء من ده هيحصل يعني حطيت مثلا سي 800 مع 200 هيحصل ايه الاخبار؟ هنعمل التركيبه بتاعتنا فيها الصوديوم قد ايه؟ هقسم 150 دي على 5 على 5 واحد واربعة على 5 هيبقى في الاخر التركيبه بتاعتي ده هي صعبه ولا الكلام سهل مش كده؟ طيب يبقى انا جلوكوز سلايم بورت 1 يبقى ده المينتنس بتاعي ده يبقى ده المينتنس سوليوشن اللي انا همشي بيه. طب يبقى انا عاوز احط له طيب بوتاسيوم احط له بوتاسيوم في امبولات بوتاسيوم كلورايد امبولات بوتاسيوم كلورايد بيبقى الامبوله 5 سنتي السنتي في 2 مللي ايكويفالنت. طيب السنتي في 2 مللي ايكويفالنت يبقى انت عاوز تحط على كل 100 كام سنتي؟ والله نص سنتي او سنتي ما السنتي في 2 والنص في 1 يبقى انت عاوز من النص الواحد اللي هو البوتاسيوم كلورايد. طيب النوع الثاني من المحاليل حاجه اسمها كاتاليكس والكاتاليكس ده هو فيه بوتاسيوم 27 وكلورايد 27 ممكن ان نستخدمه كمينتنس هو حلو البوتاسيوم والكلورايد ماشي بس ما فيهوش صوديوم خالص. طب لو انا حطيت كاتاليكس راين 4 ل 1 يبقى انا عمال ايه؟ نشوف ما نحسبش هنا حطيت كاتاليكس سلايم 4 لويت وعلى فكره الكاتاليكس فيه شويه جلوكوز كمان في 5% جلوكوز معايا تمام. لو حطيت كاتاليكس سلايم 4 لويت فيهم قد ايه صوديوم؟ ما هي نفس دي نفسها لان ده ما فيهوش صوديوم. طب يبقى فيه قد ايه بوتاسيوم؟ ال 27 خدت 3 تخماس منه صح؟ مش 3 تخماس 4 تخماس يبقى 4 على 5 ليه؟ مش انت حطيتي كاتاليكس هنا؟ حطيتي 800 سنتي كاتاليكس عليهم 200 سنتي سبايين. اذا كان ال 1000 فيه 27 يبقى ال 800 فيهم قد ايه؟ 8 على 10 في 27 اللي هتطلع بكام؟ 21 هتطلع 21 هتطلع 21 البوتاسيوم بتاعك هنا هيطلع 21 ال 21 دولت في كل اللتر يبقى تقريبا او المفروض ان انا اخد 2 يبقى المفروض ياخد 20 فلو 21 مش قضيه بقى يبقى انا عندي دي او دي ده الحاجات اللي هتنفع كمينتنس ثيرابي للعيانين ده. الحاجه الثانيه اللي احنا ممكن ان احنا نستخدمها حاجه اسمها نيومنت في الالف طبعا ده كله في الالف انا عندي كل التركيبات ده برليتر في الالف تمام. طيب النيومنت بتاعي ده حاجه بتستخدم كتير قوي بالذات ان هي في النيونيز والفكره بتاعتها الانفكشن كنترول عشان ما اقعدش اخد من ده على ده لا قالوا نحاول نعمل تركيبه كامله على بعض فقالوا ان اللتر بتاع النيومنت ده هو فيه 30 ملي ايكويفالنت صوديوم حلو ولا مش حلو؟ كويس وفي 10 مللي ايكويفالنت بوتاسيوم اللتر كويس ولا لا؟ انا عاوز من واحد لاثنين فلو انا اديت ال 1000 خلاص يبقى انا كده اديته على واحد قليل شويه لو حبيت ابقى ازود بوتاسيوم كلورايد مش مشكله. وفي جلوكوز بتاعي 12 بس ده خطا شائع مش ليه 12 ونص؟ هو 12 هو 12 12% جلوكوز يعني ايه 12% جلوكوز؟ في كل 100 في 12 يعني في ال 1000 في كام؟ 12 جرام يبقى في ال 1000 في قد ايه 120 جرام جلوكوز تمام؟ يبقى انا اديت البتاع ده هي بالحاجات دي. دكتور علي مثلا مصطفى بيقول لك تركيبه ال كان في عندنا زمان تحط تركيبه كده معينه فيسالك انت عاوز تخلي الصوديوم قد ايه؟ فناس تقول له 30 فيقول لهم لا 31 هو 30 و8 مش هبقى بس هي مش ما بتوصلش للغلاسه ده هي بتبقى ازاي للعنف ده بتبقى بتحط ده هي الجلوكوز 70 4 ل 1 او كده 70 4 ل 1 او النيومنت بتاعي بان احنا بنستخدمه بس مشكله النيومنت الاساسيه جلوكوز عالي انت بتحط 12% ده ولا 5% ولا 10% انتوا فاهمين فكره 5% و10% يعني 5 جرام في المية يعني 50 جرام في القلب تمام؟ يبقى دي التركيبات اللي انا هستخدمها للمينتنس ثيرابي. والكلورايد يا دكتور مش مشكله لا مش مشكله قوي. اصل هو على طول مع يا الصوديوم يا البس. قصدي ان احنا كده هنحطه مره مع السلايم مع مره مع البيتامين بالظبط. مفيش مشكله ما بيحصلش مشكله خالص تمام. طيب الحاجه الثانيه الديفيسيس ثيرابي. طيب صوديوم بايكربون عندي ايه؟ حاجه اسمها 5% وحاجه 8.4%. انا بس نقطه في الميه دهيت يعني دي اسهل حاجه. طب كويس طيب يبقى 5% ده احنا بنتكلم عن الصوديوم بايكارب تمام. ال 5% ده هو السنتي بتاعه في 6.10 ملي ايكويفالنت من ده و6.10 ملي ايكويفالنت من ده. يعني 6.10 ملي ايكويفالنت صوديوم و6.10 ملي ايكويفالنت بايكارب. انما الواحد في 8.4 ده هو الواحد في 1 ملي ايكويفالنت من ده ومن ده. ودي كانت المشكلة بتاعت الصوديوم بايكارب. انما لما بدي بايكارب بدي صوديوم ولما بدي صوديوم بدي بايكارب تمام. طب امال ايه 5% ده تركيز ايه؟ ما هو تركيز الصوديوم بايكارب ده تركيزه ككمية كملح. النورمال سلاين تركيزه كام؟ 9.10% مش 150. 150 دي لما 9.10 جرام دول يدوبوا في المية او 9 جرام يدوبوا في الالف يعملوا لك 150 ملي اكويفلنت بير ليتر. دي حاجة ودي حاجة. يعني ده ككتلة انما ده كشحنات وحاجات زي كده. طيب الديفيسيت بتاعنا رينجر. لا رينجر كشوكس ثيرابي. انت عندك الرينجر هو نفسه السلايم تمام، بس شلت جزء من الصوديوم بتاعك وحطيت مكانه معاه شويه بوتاسيوم 4 وشويه كالسيوم 4 ملي ايكويفالنت. هنا هنحط الكالسيوم بالملي ايكويفالنت كالسيوم. يعني لو انا عندي هنا 154 ده الكلورايد هيفضل زي ما هو، الصوديوم بتاعي هيبقى 147. هي في كسور على فكره في النص. البوتاسيوم بتاعي هيبقى 4 والكالسيوم بتاعي هيبقى 4. خلي بالك ان انت لازم في الاخر كله ملي ايكويفالنت بيرلي، لازم في الاخر دولت يبقوا زي بعض، يعني ده يبقى قد دول. فعشان كده بتبص تلاقي مثلا في الكتب كاتبه لك ده 155 ودولت يبقوا في الاخر ان هم زي بعض. يعني ما ده كله موجب صح؟ وده كله هو الوحيد اللي فات. تمام؟ يبقى هو الرينجر ما هو الا سلايم، وانت شلت منه جزء من الصوديوم وحطيت مكانه بوتاسيوم وكالسيوم. يعني بندي منه ال 20 بندي الافضل ممكن ما احنا اتفقنا ال 20 ممكن نديها سلايم، ممكن نديها اي حاجه، ممكن رينجر، ممكن ندي حاجه احنا خدناها في الـ في الـ في الهيماتيمسز وقلنا لازم واحد يجيله هيماتيمسز نتيجه الليفر سيل فيلير نديله رينجر. لا ما نديش رينجر لانه هو فيه تقريبا 28 ملي ايكويفالنت لاكتيت، واللاكتيت ده بيتحول في الليفر لبايكارب. انما لو الليفر حلو ده هيبقى كويس قوي، اصل اغلب الشوك الناس الشوك بيلجوا للانيروبيك ميتابوليزم وبالتالي يبقى عندهم اسيدوزس وبالتالي ده هيبقى كويس بالنسبه له. طب باقي التركيبه بتاعته قد ايه في صوديوم؟ في تقريبا 130 131 صوديوم تمام؟ وفي برضه نفسهم البوتاسيوم 4 والكالسيوم 4 تمام؟ وفي الكلورايد بقى هيقل، كلور هيبقى تقريبا 111 ملي ايكويفالنت. فيها تلاقي كتب كاتبه 109، في كتب كاتبه 111، في كتب من بره مختلف. نفس الصوديوم السلايم اللي عندنا فيه حاجات كاتبه 145، حاجات كاتبه 154، وتركيبات كده وتركيبات كده. الحاجة هو ده اللاكتات هو ده لبنات لاكتات مش فارقة تمام؟ يبقى دي هي التركيبات اللي عندي. احنا قلنا الجلوكوز 5%، الجلوكوز 10%، جلوكوز 25، جلوكوز 50، فيها ارقام كتيره من الجلوكوز تمام. ده جلوكوز في الميه، يبقى تضرب في 10 يطلع لك الرقم بتاع الجلوكوز في الالف. المحلول الثاني اللي عندك صلاني 154 و 154 154 صوديوم و 154 كلورايد. الكاتاليكس هو عبارة عن جلوكوز 5% دايب فيه بوتاسيوم كلورايد 27 و 27. بعد كده عندك الرينجرز او النيومنت الاول. النيومنت هو 12 جرام برسنت جلوكوز 30 ملي اكويبلن صوديوم بير لتر طبعا وبوتاسيوم 10 وكلورايد 40. ما قلتش كلورايد من شويه بس هي 40 اصلا. على فكره لما تقول لك 30 و10 يبقى لازم تستنتج من كلورايد 40. الرينجرز شويه هو صلايد شلت بس شويه صوديوم وحطيت 4 بوتاسيوم و4 كالسيوم. على فكره الرينجرز في شويه جلوكوز كمان بس النسبه بتاعه الجلوكوز بتختلف من 0 لغايه 10 على حسب انت عامله زي طالما. ملي 12 جرام برسنت 12 جرام برسنت تمام. يبقى دي التركيبات اللي قدامي. انا شفتها في ال 4 ملي اكويفالنت فور كالسيوم يساوي ضرب في 4 عشان اطلع ملي جرام. لا ازاي احسب احسب انا هقول لك وانت تستنتج. الكالسيوم نورمال كام يا جماعه؟ 9.5 ملي جرام برسنت تمام صح كده. وهقول لك حاجه تانية هو كده 2 ملي كوبايه ملي مول ولا ملي كوبايه على حد. ده جاي جاي مش بتاعي وتقول لي مليون مليون مليون. ده انا لما انت جاوبت مره في السؤال فبوريش قلت بقى لا ده فاهم بقى اللي اكويفالنت. انا عارفها كويس والله. لا بس هو بص الكالسيوم بس هو اللي اتلخبط. الدايبيلنت اللي هو الملي مول تضرب في 2 تمام. فانت عشان كده يبقى غالبا انا ضربتها يعني تقريبا تقريبا الملي مول نص الملي جرام تقريبا يعني بالنسبه للكالسيوم وحاجه زي كده يعني. فانت مالكش دعوه بقى دي كانت ايه تقريبا في كل حاجه الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفورس حاجات الثنائيه تمام كده. في مشاكل ما فيهوش مشاكل نقسم على اثنين نقسم اصل هو اقول حاجه ايونايت كالسيوم بيساوي ده 4.5 ل 5 ملي جرام برس او 1 ل 1.3 ملي مول برلي او 2 و2 ل 4 مش عارف او 4 نقسمه على 2 و2 ل 2 و4 ملي اكوت ده او ده او ده صح. بس غالبا عشان هو ايونايت كالسيوم ما بنقولوش قوي بالملي جرام بنقوله بالملي اكويفالنت او الملي مول حتى ما نجيش مع الاربعه. ايه ده؟ احنا نجيش مع الاربعه عشان نحول الملي جرام عشان تحول الملي جرام لملي مول. طب ما هي ما انا قلت تقسم على 2 عشان تحول الملي اكويفالنت. ما هي هي يا جماعه بصوا لا لا لا لا لا لا لا في الكالسيوم الحاجه دي بس شاذه فيه. اي حاجه ثانيه دايفيلنت الملي اكويفالنت تقسم على 2 يطلع لك الملي مول او تضرب الملي مول في 2 يطلع لك الملي اكويفالنت. للحظ بس ان الكالسيوم هنا لما تقسم الملي جرام يطلع لك الملي مول. لما تقسم ده على 2 يطلع لك الملي مول بس غير كده لا. حاجات ثانيه لا بتقسم على ارقام ثانيه. انما بصفه عامه الملي اكويفالنت والملي مول بتضرب او تقسم على 2 عشان تحولهم لبعض. خلاص احنا كده لغايه هنا مفيش حاجه. من الملي مول للملي كوفلنت اضرب 2 ده في كل حاجه لو داي فيلنت. لو في داي فيلنت طب ما احنا عملنا كده صح. لا انا بتكلم على الكالسيوم الملي جرام. خلاص ننسى ان مفيش تحويله. هقول لكم حاجه مفيش تحويله مباشره نحفظها تقلب لي الملي جرام لملي مول بتختلف على حسب ال. في سؤال اتسأل سؤال يعني اتسأل واجابته يعني انا ممكن انا اقول لكم الاجابه بس هتبقى صعبه شويه. دكتورة اكس بتسأله يقول لك هو معلقة الملح فيها قد ايه صوديوم كلورايد؟ معلقة كلها لا معلقة الملح ايه يعني مضرب الملح ولا معلقة ولا على حسب على حسب ملح الاكل ولا ملح بالظبط لا هي عايزه ملح يعني في معلقة سلاين ولا ايوه ملح الطعام يعني معلقة ملح بس وبعدين تقول لك بقى معلقة مساوية ما بيسموها ايه او معلقة مادية عارف ايه مسطحة ما انا بشوف الراجل اللي هو بيطلع على دبي قريب ده شوفوا فين دلوقتي لما عايزه كده عايزه مثلا بالملي مو ايوه كويس قوي كويس جدا ده بالنسبه لحاجات معينه واحنا لما قلنا المايكرو مول بير لتر نقسم على 86 84 او 86 لما قلنا في الكرياتين وهكذا يعني كل واحده عشان تحولي من ملي جرام لملي مول انما من ملي جرام من ملي مول لملي ايكويفالنت على حسب طب يعني مثلا هسال سؤال واعرف يعني لو انا عندي صوديوم واعرف الملي مول بير لتر بتاعه قد كام اعمل ايه عشان اقوله بالملي ايكويفالنت اضرب في كام هو نفسه ايه هو الصوديوم او عليه كام بتاعه صوديوم اقول على الصوديوم لا صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد وبايكارب جلوكوز ده مولكيو حاجات جزيء يعني ما ينفعش ينفع يبقى ملي مول بس ما يبقاش ملي ايكويفالنت مش عليه شحنه ما ينفعش يبقى ملي ايكويفالنت خالص تمام يعني بوتاسيوم 10 كلورايد 40 صوديوم 30 جلوكوز 12% 120 في الالف جرام على فكره لما تتعامل مع الجلوكوز هو بالجرام في الحاجات في التركيبات ما تقولش بالملي جرام معلقه الملح فيها قد ايه لا بتكلم بجد اصله يعني سؤال مش لطيف معلقه الملح فيها قد ايه صوديوم كلورايد والله على حسب فعلا لازم تقول على حسب يعني معلقه صغيره ولا كبيره معلقه صغيره دي كلورايد هي كده هي ملح صوديوم كلورايد هي عباره عن صوديوم كلورايد هي بتاعتنا ايش شايفه قد ايه يعني قد ايه هو عاوزه كام جرام ايه تقيس مستعمل يعني وبعدين عشان تحولها لملي ايكويفالنت او ملي مول بتقسم على ايه حاجات بقى في مولكيولار ويت وحاجات زي كده بس الصوديوم كلورايد اللي هو 58.5 يعني لو انت عندك مثلا 10 لو المعلقه 10 جرام مثلا في وقسمت على ده يطلع لك كم ملي ايكويفالنت لما يدوبوا في الايه في الاول فاهمين قصدي؟ هقول لكم حاجه انا جبت انا قولوا لي انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل ايه؟ هجيب 9 جرام صوديوم كلورايد تمام؟ واقوم مدوبهم بتاع ده في لتر ميه لتر ميه عادي لما اعمل البتاع ده هي لما اجيب 9 جرام صوديوم كلورايد ادوبه في لتر ميه انا عملت ايه البتاع عملت صدام صح كده صح ولا انا غلطان لا ال 9 جرام اللي انا حطيتهم دلوقتي اللي هم 9 تلات ايه ملي تمام لو انت قسمتهم على الرقم دوت هيطلع لك الايه هيطلع لك ال حتى قد ايه حد ما قال حد ما قلناهاش ب 9 جرام على طول مش عارف حد قلنا ب 9 جرام دي حوالينا جرام الحاجات دي بتتقاس بالملي جرام مش بالملي حاجه قايلين 10 جرام على طول خلاص لا يعني يبقى خليها يعني لو قسمنا ده على دهوت هيطلع لي الرقم طلع كام؟ اللي هو ايه؟ سبحان الله انا كنت ماسك قلبي لحد ما لازم يطلع طبعا هو ايه مش المية بقى خمسين اللي طلعت لك دي بتفكرك بحاجة؟ ما يعني المية بقى خمسين دي تركيز الصوديوم في السلاين صح كده؟ مش احنا كنا بنقول السلاين في 154 صوديوم و 154 بوتاسيوم؟ هو ده هو ده نفس التركيز معلقة 10 لا على حسب انت خدت كام جرام تقدري تطلعي هم بيسألوا السؤال بيخلوا الناس يحضروا سلاين في البيت مش اوكي بس انا قصدي اقول انه ايه لما السؤال زي ده بيتسال احفظ بس الرقم ده 58 ونص يعني لو مثلا انا لسه سامعه امبارح ايوه بالظبط الصوديوم 23 و35 ونص الكلورايد انا كنت فاهمها من كده بقى هما دولت الاثنين مع بعض لما انت تحطهم في الاخر يطلع فلما تسال السؤال ده هو يبقى تقول نجيب دي تتقسم على دي يطلع اللي انا عاوزه خلاص بعد كده ما فيش تكمله للاسئله يعني نقسم بالملي جرام على 58 ونص تمام طب الديفيسيت عندي الديفيسيت اللي موجود انا بدي ازاي الديفيسيت بتاعي يعني بنقول لو احنا مايلد او مودريت او سيفير وعندي التركيبات بتاعتي اللي احنا بنديها او الكمية اللي انا هديها الحاجات ده هي انا بصلع على 8 ساعات بدي ايه؟ تقريبا بندي على 50 سي سي بر كي جي بر 8 ساعات تمام المودريت بندي تقريبا على كام؟ بندي ممكن لغاية 80 تقريبا سي سي بر كي جي على 8 ساعات وهنا من 100 ل 120 على حسب انا بدي ايه تمام؟ دكتور ده لو سن اكتر من 8 لا مش زي ال DKA كانت ليها لو أقل من 8 أو أكثر من 8 30 60 90 50 100 150 ده دي اللي أنا بقوله ده هو ده بس في DKA إنما هنا لكل الحاجات تقريبا بنقول 50 هنا 80 ل 100 هنا 100 ل 120 سي سي بير كي جي ده التركيبة الكمية اللي الشخص ده هياخدها according للديهايدريشن بتاعه على المدى اللي هو شغال فيه ده الديفيسيت ثيرابي هو المفروض لا ازاي لا مين اللي قال كده غالبا فين في ابو الريش غالبا انت بتدي شوك ثيرابي لو كان شوت ولا انت لو كان ديهايدريشن بتدي شوك ثيرابي الصح ان انت بتجيب الديفيسيت وتقسمه الصح قوي يعني طب تديني فرصه وانا دلوقتي واحد عنده ديهايدريشن يعني ايه المقصود بديهايدريشن loss of extracellular volume او fluid والسكندري اكشن للانتراسيل بس الحاجه الاساسيه الاكستراسيلول اللي هو الميه اللي موجوده بره السيلز تمام لو واحد فقد الحاجات دي هتلاقي البريست مش عارف ايه والسكن تيرجر شكله ايه والتانج شكله ايه وحاجات زي كده تمام يبقى هو فقد ميه يبقى انت عاوز تصلح له الميه ده هي صح كده يبقى بديله الديفيسيت ده في 8 ساعات طب ركزوا في حاجه انه الراجل ده هو بياخد مينتنس المفروض طبيعي بياخد في الثمان ساعات دولت تلت المينتنس بتاعه صح ولا غلط؟ مش المينتنس بتاعه ده بتاع ال 24 ساعة؟ في الثمان ساعات ده بياخد مينتنس طب انت لما انت تديله الديفيسيت انت ما حسبتلوش المينتنس ده صح ولا لا؟ صح ففي ناس تقوم عاملة ايه؟ تقوم تتجاهل المينتنس تقول اصل ده تلت مش قضية تمام؟ واقوم ان انا حاطط الديفيسيت على الثمان ساعات واجنور تماما المينتنس ادي حاجة دي ما بتلخبطش او حاجة تانية الادق بقى يوم حاسب الديفيسيت بتاعه وحاسب المينتنس بتاع اليوم كله وجايب الديفيسيت المينتنس ويديله ويديهم على ال 24 ساعة بس لا ياخد باله يديله نصهم على 8 ساعات والنص التاني على 16 ساعة اللي فاضل فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى هو اصله ليه ما وزعهمش على 24 ساعة؟ اصل لو وزعهم على 24 ساعة الكمية مش هيحوق معاه قوي فمحتاج يديله في الأول شوية أقل من ناحية المنتر يعني الديفيسيت هيتوزع في المنطقة الأولانية ديت أكتر حاجة تمام؟ طيب إنما غالبية الناس تقوم مديها الديفيسيت وتري أساس تاني تشوف هو ستيل ديهايدريتد فتديله ديفيسيت تاني أو لأ وبعد كده لما يبقى فولي هايدريتد بيديله المينتنس ثيرابي العادي. دي حاجة تالتة الأونجوينج أو الكونكوميتنت لوسز. واحد عنده لوسز على طول ما هو متعلق له البتاع، طب أنت دي ما بتحسبهاش؟ المفروض تحسبها. وفي ناس تقوم مثلا تحسبها وتديها له في لاين تاني. يبقى هو شغال الديفيسيت وسهل دلوقتي لتر ميه، ما انت هتدي له اللتر ده او مركب راير وجاب اسبريت قد كده او درنقه وجايبه اسبريت قد كده، فالحاجات ديت لازم تتصلح لان دي حاجات في الكومنتد لوسز لازم تبقى انت واخد بالك منها. تمام، يبقى هي دي الثلاث حاجات اللي عندي، مينتنس وديفيسيت وكونكوميتنت لوسز، او اللي هي والحاجه طبعا اللي على راسهم في الاول خالص اللي هي لو العيان دوت شوكد او لا. اليورين ما بتحسبوش الا اذا كان باثولوجي، يعني بمعنى واحد بيجيب يورين كتير بحور من اليورين، انما العادي لا، ما انت ده داخل من المينتنس. ما المينتنس يا جماعه ده الحاجه اللي انا بمنتين بيها نفسي بعد ما تشيل اليورين والريسبيريشن عن طريق الفنتليشن والحاجات اللي عن طريق الريسبيريشن من السكان، كل الحاجات دي اللي انا بفقدها اوبليجات كده او كده. تمام، طيب ادي الحاجات المايلد مودريت سيفير. ازاي بتصلح الحاجات دي؟ عندي كذا طريق، يا اما بتركب له اي بي فلويد او ممكن تصحى اورال. تمام، بالبق كده ندي تركيبه تتصلح لها اشهرهم اللي هو الايه الORS، او لو هو حاجه ما بين دهوت ودهوت من ناحيه هو مش متقبل قوي او انكونشس ممكن انت تدي له ايه اللي هو النيزوجاستريك طبعا رايت. طيب هتدي له ايه هنا؟ هتدي ايه؟ والله قال لك مش عارف هدي ايه، على حسب هو فقد ايه فهدي له ايه. واحد فقد دم هياخد دم، واحد هيموفيليا فقد فاكتور 8 هياخد فاكتور 8 وهكذا. طب واحد فقد دارية، المفروض ايدالي ان بجيب الاستول الزهية تشوف الصوديوم كونتنت فيها قد ايه واديله على قدها، مفروض كده. فقد بول اجيب البول واشوف الصوديوم قد ايه واديله على قدها، طبعا محدش بيعمل كده عشان انا عندي رينج. يقول لي مثلا مثلا ان انا عندي في اليورين مثلا عندي في والستول بنقول الصوديوم بيتراوح تقريبا حوالي 70 ملي ايكويفالنت في اللتر، لتر الستولز في الصوديوم 70. تمام مظبوط. طب اليورين يعني بنقول من 20 لغايه 50. تمام، السويتنج مثلا حوالي 30 من 10 طبعا ل 30 حاجات زي كده. يزيد قوي الصوديوم فين؟ في السويتنج بتاع الناس اللي عندهم سيستيك فايبروس، وعشان كده دولت يدخلوا في هايبوناتريم الناس اللي عندهم سيستيك فايبروس لو بيعرقوا كتير. تمام، يبقى دي التركيبات اللي عندي. ايه ده؟ حوالي طيب انت عاوز تصلح له الحاجات دهيت بدي، فبنقول تقريبا تقريبا ان احنا المتوسط بتاعنا بنصلح تقريبا على 70. 70 دي اللي هي تمثل قد ايه من السلاين؟ نصه، اصل هو 150 ف 70 تقريبا نص. فلو انت جبت سلاين وخففته بحاجه ما فيهاش صوديوم جلوكوز مثلا وحطيت ده مع ده هو، يعني جبت سلاين جلوكوز 1 تو 1، دايما بتتقال ايه؟ سلاين جلوكوز 1 تو 1 اللي هي اسمها هاف نورمال سلاين. طب في بره بس مش موجوده على طول تركيبه نفسها هاف نورمال سلاين، تمام؟ اللي هي 45 من 100، ما هي هي بدل 9 من 10 بقت ايه 45 من 100، هي نفسها دي الهاف نورمال سلاين بتاعتها. تمام، ممكن اديله البتاع ده هي، بس خلي بالك ان انت بتفقد الستولز واليورين والس، ممكن بتفقد برضو معاهم ايه هنا وهنا بتفقد بوتاسيوم، فانت لازم تصلح الايه التركيبه عندك بالبوتاسيوم. تعمل ايه؟ بندي التركيبه اللي احنا ماشيين عليها في الريش اكتر تركيبه ماشيين عليها كذلك سلاين 1 تو 1. الله، كذلك سلاين 1 تو 1، كذلك سلاين 1 تو 1 لو عيان دي هيدريتد على فكره بغض النظر عن نوع الدي هيدريشن. نحسبها كده مع بعض، كذلك سلاين 1 تو 1، انا المعطيات اللي عندي سلاين 150 150 صوديوم وكلورايد، وعندي كذلك كان جلوكوز 5% و27 27، حطيت 500 من ده على 500 من ده، الصوديوم اللي هنا هيتدوب في الناحيتين، صح كده؟ والبوتاسيوم اللي هنا هيتدوب في الناحيتين، يتقسم على الناحيتين، يعني يبقى في الاخر التركيبه بتاعتي فيها قد ايه صوديوم؟ النص، وفيها قد ايه بوتاسيوم؟ النص، وفيها قد ايه كلورايد؟ كتير قوي نحسبها بقى الاثنين على اثنين، يعني 27 زائد 150 على اثنين يطلعوا قد ايه؟ 100 وكام؟ يطلع مش 100 وحاجة، لا 90 تقريبا. تمام؟ 150 و27 مش هي في كلورايد 27 في الكادالكس؟ 150 177 على الاثنين يطلع لها 90 والله ماشي اوكي. تمام؟ يبقى دي التركيبة اللي اصلح بيها. حلوة التركيبة ده هي بالنسبة للصوديوم زي الفل كويس. طب بالنسبة للبوتاسيوم والله هي مدياني ايه؟ مدياني 13.5 صح كده؟ في اللتر كله. يعني لو واحد وزنه 10 كيلو يعني هياخد 1.3 ملي ايكويفالنت بوتاسيوم بير كي جي صح كده؟ دي احيانا قد تكون قليلة شوية، يبقى انت تزود بايه؟ ببوتاسيوم كلورايد. تمام؟ عندك هايبوكاليميا حط اكتر بوتاسيوم كلورايد عليه. تمام؟ يبقى دي هي بالنسبة للبوتاسيوم بتاعه. تمام؟ طيب انا نقول المثال، واحد عنده congenital adrenal hyponatremia وهايبركاليميا، تحب تديله كادالك سالين 1 تو 1 ولا جلوكوز سالين 1 تو 1 مثلا؟ لو انا هدي هي طبعا كان ليها تركيبه وليها حاجات طبعا مش هندخل في التفاصيل، وسالين في الاول وقصه كده. طيب يبقى انا مش هحب ان انا اديله حاجه فيها بوتاسيوم. قاعده عامه ومهمه، اي واحد هتديله بوتاسيوم في اي نوع من المحاليل لازم تكون بيجيب بول، ما يبقاش عنده رينال فيلير وتديله بوتاسيوم. تمام؟ يبقى لازم، دي قاعده مهمه. لا بس البوتاسيوم يبقى ده هو الديفيسيت اللي عندي. طيب الحاجات اللي احنا بقى بنشوفها عشان تغير حاجات في الديفيسيت، عندك هايبوكاليمي، في ناس عيانين بيبقى عندهم هايبوكاليمي، خدنا منهم ناس كتير صح؟ الار تي اي بس بكل انواعها ما عدا النوع رقم 4. تمام؟ هايبوكاليمي مع الكونجنتال ادرينال طبعا تبقى موجوده هايبوكاليمي. هايبر ماشي مين اللي بتنام بقى؟ المهم الهايبوكاليميا ده المفروض من 3.5 ل 5.5 البوتاسيوم بتاعي، لو هو اقل من 3 بتسمي الموضوع دوت هايبوكاليميا. وتصلحه ازاي؟ تصلحه بمحاليل فيها بوتاسيوم، والمحاليل اللي فيها بوتاسيوم اللي عندي الامبولات الصغيره ده هي. تزود، هو العيان ده هو بياخد محاليل، تزود البوتاسيوم كونتنت بتاع او مش الكونتنت، بوتاسيوم كونسنتريشن بتاع المحاليل للرقم ده هو. يعني لو واحد بياخد لسبب من الاسباب بياخد جلوكوز بس او بياخد سالين بس، تحط له وهو وزنه 10 كيلو تحط له قد ايه بوتاسيوم كلورايد عشان توصل للرقم ده؟ انتوا فاهمين قصدي؟ شوف 20 سنتي بوتاسيوم كلورايد، اصل السنتي في 2 يبقى تحط له 20 سنتي على اللتر، يبقى على الازازه تحط له قد ايه؟ النص. ما الازازه قصدي ازازه 500 يعني، يبقى تحط له النص. طب انت ممكن تزود عن ال 40 دي تخليها 50 او 60 او 90 او كده؟ ممكن تزود عن، لا ما هديك ايه حتى ما كناش بنزود عن كده. ممكن بس ده ريسكي قوي، ولازم ان انت تبقى كمان في سنترال لاين كمان. تمام؟ ده مهم، بس ممكن توصل لغايه 60، بس ما تقولوش الرقم دوت، الرقم اللي احنا عاوزين بنوصله بس 40 ملي اكويفالنت بير ايه، بحيث ان انا اصلح العيان ده هو بمحاليل فيها البوتاسيوم 40 ملي اكويفالنت بير ايه. تمام؟ ده بالنسبه للهايبوكاليميا. ايه اكتر اسباب تعمل لي هايبوكاليميا؟ فوميتنج. والفوميتنج يعمل لي هايبوكاليميا مش عن طريق انه بيفقد هنا، لانه هنا مفيش بوتاسيوم كتير. امال بيعمل عن طريق ايه لما بيفقد؟ فوميتنج بيفقد اتش سي ال وكده، فبيبقى عنده كونتراكشن في الفوليوم، الدوستيرون يزيد، يحوش لي الصوديوم والكلورايد ويرمي لي بوتاسيوم، يحصل له هايبوكاليميا. ادي حاجه. والكالوز. ايه كمان؟ يبقى واحد عنده هايبوكاليميا، الارك ايه؟ في حاجة اسمها بوست اوبستراكتيف دايوريسيس، واحد عنده دايوريسيس كتير بوليوري، مش احنا قلنا قاعدة عامة هايبوكاليميا بتعمل بوليوريا وبوليوريا بتعمل هايبوكاليميا، كل الحاجات اللي هي عندها بوليوريا بتعمل كده. يعني تحط انترستيشن نيفرايتس، وطالما احنا قلنا في حاجتين مزدوجة جين كده اوبستراكتيف يوروباسي وانترستيشن نيفرايتس، الاثنين دولت مع بعض في كل الحاجات يعملوا لي كده. السيكل سيل كانت بتعمل انترستيشن نيفرايتس تعمل لي برضو هايبوكاليميا. في بعض الادويه لما تتاخد كتير تعمل لي هايبوكاليميا، زي اللي هو اللي كان بارتر لايت او البروزيمايد الدايوريتكس كلها والسيازايد، يعني الحاجات النون بوتاسيوم سبيرنج. تمام، الناس ايه ده ليفر سيل فيلير، ما الليفر سيل فيلير بيبقى معاه هايبر الدستيرونيد صح مظبوط، فبيبقى معاه هايبوكاليميا. ايه كمان ادويه؟ كل الادويه اللي انت بتستخدمها لعلاج الهايبركاليمي، يعني الجلوكوز انس يعمل لك هايبوكاليمي تمام، والايه والسالبيتامول البيتا 2 اجونست تعمل لك برضو هايبوكاليمي تمام. يبقى دي كاسباب، اسباب الهايبوكاليمي ممكن تكون فاكتيشس المعمل غلط، وده موجود بيطلع مع الناس اللي عندهم لوكوسايتوز، الناس اللي عندهم لوكوسايت كتيره بتاكل الايه البوتاسيوم تمام، يطلع لي او يحصل شيفت او يحصل لوسز او ديكريز انتيك، يعني اي الكترولايت عندك يقل في الدنيا، يا اما يكون غلط يا اما حصل بالنسبه للبوتاسيوم ترانس سيلولار شيفت بينه وبين الهيدروجين، يا اما ما اتاكلش كتير يا اما فقد، وفقد رينال ونان رينال. دي القواعد العامة. المره الجايه معلش بكره هجيب لكم ورقتين بتاعه الهايبوكاليميا والهايبركاليميا والهايبوناتريميا والهايبرناتريميا متجمعين، هجيبه لكم جاب اكتر من اللي المفروض تعرفوها، بس او ممكن احاول اظبطها، بس يعني يعني حتى كده ما تبصوش عليها كلها، يعني في اسباب تلاقوها معقده ما لكمش دعوه بالظبط. فلما تنسين وتبص تلاقي ان انت عندك كلام تقدر تتكلم. على فكره كل سنه ام دي وماستر بيجيبوا الكترولايت او فلويد، لازم يجيبوا حاجه زي كده، فلازم يبقى الواحد برضو يعرف. هايبركاليميا مثالي قتلناها شرحا في حتت كتير، وقلنا ان الهايبركاليميا لو اكتر من النورمال بتاعنا اللي هو 5.5، والهايبركاليميا ليها مشاكل كتير اريتميا وفايبريليشن وكده، تعالجها بايه؟ ثلاث حاجات، كالسيوم وترانس سيلولار شيفت واليمينيشن اوف بوتاسيوم تمام. كالسيوم تو بروتكت الهارت، ترانس سيلولار شيفت بالادويه اللي بتعمل هايبوكاليميا اللي احنا قلناها اللي هي سالبيتامول. سالبيتامول مهم قوي، مهم جدا يا جماعه، ويعني يكاد يكون ريبليسنج بالجلوكوز انسولين تمام. والجلوكوز انسولين طبعا السالبيتامول يستخد بايه؟ اورال اي في انهاليشن وات ايفر الحاجه تمام. وبعد كده وايه كمان بيعمل ترانس سيلولار؟ ان انت تدي بايكار، البايكار الكالوزس تعمل لك هايبوكاليميا تمام، وتعمل اليمينيشن اللي هو الصوديوم كيكزيليت. صوديوم كيكزيليت بياخد البوتاسيوم يمنع الابسوربشن بتاعه، وقلناها المرات اللي قبل كده ان حتى لو انا ما باكلش هو العصاره بتاعه المعده والانتستين والحاجات دي بتمسكها وتنزلها لي بره تمنع الابسوربشن بتاع البوتاسيوم، او لو فشلنا في الحاجات دي كلها يبقى معانا ايه الدايلسيس بنوعين وبريتوني وهيمو تمام. اللي انت عاوزه منه طبعا الهيمو هيبقى ايه اسرع وافضل. طيب ده اللي عنده هايبركاليميا اكيد اكيد مش هتديله نيومنت، ولا تديله نيومنت كده او كده لك او رينجر او لا او رينجر بلاكتيك، مش هينفع تديله حاجه من الحاجات دي خالص. طيب بعد كده عندي اسباب الهايبركاليميا، ما تنسوش برضو لو اكل كتير او واحد خد الادويه اللي بتعمل لي الشيفت يعني بيتا بلوكرز تمام تعمل، ولو واحد عنده ديكريز رينال اكسكريشن اوف بوتاسيوم يعني رينال فيلير مثلا. طيب بور يعني كل الالدوستيرون ديفيشنسي كونجنتال ادرينال، ما ده كونجنتال ادرينال دي مش الالدوستيرون ديفيشنسي في الاخر، ما انا قفلت وكان الالدوستيرون هنا على الشمال، كل الهايبو الدوستيرونيزم كله تمام يعملوا لي الموضوع ده، ده الهايبركاليميا هجيبها لكم بكره. والاسيدوزس يعني ما الاسيدوزس دي مع الشيفت، ما احنا قلنا اربع مجموعات يا فاكتيشس، وعلى فكره الهايبركاليميا دي بقى كتير قوي قوي قوي، يقول لك اس اتش على العينه اس اتش سامبل هيمولايت او هيمولايت سام. الار بي سيز تعرفين الار بي سيز فيها بوتاسيوم كتير 150 لما تفرع تفرق معايا قوي. المهم بعد كده عندي الهايبو ناتريم تصلحها ازاي؟ الهايبو ناتريم اللي هي اقل من 135 تمام، بس بنقول ده النورمال صوديوم من 135 ل 145، بس بنقول لو انا اقل الصوديوم بتاعي اقل من 130 يبقى ده عندي هايبو ناتريم باي ديفينيشن اقل من 130. هتلاقوه عندكم على فكره انا الكلام دوت جزء منه يعني احنا بنخلص حاجات في الديهايدريشن يعني احنا ماشيين بالسوائل يعني. الهايبو ناتريم لو هي اقل من 130 ولما يبقى واحد عنده هايبو ناتريم يبقى البرين سيلز بيحصل لها بالونينج تبقى هايدريتد ولا شرينك هايبو ناتريم هايبو ناتريم لا العكس نفر كل الانترا سيلولر يتنفر تمام. طيب بنصلحها ازاي الهايبو ناتريم ده هي بنصلحها امتى؟ بنستخدم حاجه اسمها هايبرتونيك سلايم تركيزه قد ايه؟ هتلاقي 2.7% او 3% ده موجود وده موجود. خلي بالكم ده غير 9% ده انت ضعفته 3 أضعاف صح كده؟ بستخدم ده هو بضرب البادي ويت في الديفيسيت في 1.2 من 10. هو ده هتلاقوا البتاعة دي مكتوبة عندكم في الصفحة كامل هاي كوناتريمي لا انا بقول الهايبوناتريميا بصفه عامه. امتى نقول ان عيل ده عنده هايبوناتريميا؟ لو اقل من 130 يتصلح امتى؟ لازم تحاول تصلحيه لو هو اقل من 125 واقل من 120 وعلى حسب لو هو سيمتوماتيك. لو اقل من 125 تصلحيه، لو هو ايه سيمتوماتيك ومن 120 ل 125 ما بتصلحيش، لو هو اقل من 120 وايه سيمتوماتيك بتصلحيه. فاهمه قصدي ازاي؟ طيب دي المعادله دي جت ازاي؟ جت بحاجه كده اللي هو 6 من 10 ورقم 2. انا خلي بالك 6 من 10 في 2 رقم 2 ده اللي هي ايه؟ ده اللي هي 6 من 10. اصل رقم 1 و2 دوت يا جماعه ده رقمين 6 من 10 في 2 بس احنا ضمناه هنا عشان يبقى خلاص معايا البتاع دي كلها. 6 من 10 اللي هو تلتين تقريبا الايه اللي هو الاكسترا سيلولار فوليوم بتاعي تمام، و2 اللي هو خلوا بالكم ان انا عندي ال1000 كان فيه قد ايه من نورمال سلايم؟ كم من ايكويفالنت للهايبرتونيك سلايم في كام؟ 512 يعني سنتي في نص يعني تضرب في 2 عشان يطلع لك انت عاوز كام سنتي تمام؟ ماشي اوكي. طب الهايبوناتريميا ده هي بيبقى عندهم برين اديما وبيبقى عندهم ليثارج تمام؟ بيبقوا خملانين. بتصلحها امتى؟ لو انت اقل من 120 تمام؟ بس لو انت اقل في ارقام اعلى حتى من كده اقل من 125 وعندك هايبوناتريميا وسيمتوماتايزنج عنده كونفالجنز مثلا يبقى صلحها الهايبرتونيك سلايم. السؤال لو انت عندك واحد عنده هايبوناتريميا، النقطه دي على فكره ما حدش بياخد باله منها، هايبوناتريميا لو حصلت اكيوت بتصلحها برده بسرعه ولو حصلت والعيان سيمتوماتايزنج بتصلحها بسرعه على مدى 2 أو 3 ساعات تمام؟ انما لو هي كرونيك ما بتصلحهاش بسرعه لان بيحصل لهم زي ما عندكم هتبص لقوا حاجه كده لا مش عارف vibration that may cause the vibration then comply to the cause. سنترال بونتاين مايلي نو لايسز. سنترال بونتاين مايلي نو لايسز اللي هي عندكم في صفحة يا جماعة اللي لقيتها خلاص 15 اللي هي بونتاين جلايوزس ما عرفش جلايوزس بس اللي موجودة سنترال بونتاين مايلي نو لايسز. لما بتصلح الصوديوم مرة واحدة بسرعة الكلام ده بتحصل الموضوع ده بيحصل بديت صوديوم كتير فيسحب المية بسرعة فيحصل لهم شرينكج للسيلز تمام يعني عكس البرين ديما اللي بتحصل في الرابيد كوريكشن بتاع الهايبرناتريميا تمام. سنترال بونتاين مايلينو لايسنس دي بتحصل اكتر في الادر بس موجودة برضه عندنا في الاطفال. بتدي البتاع ده هي تطلع لك كم سنتي انت عاوزه وكم سنتي ايه ده من الهايبرتونيك سلايد. هنضيف حاجة معلش انه الماكسيمم بتاعي 10 سي سي بير كي جي الماكسيمم يعني افترض مثلا واحد وزنه 10 كيلو يبقى ينفعش تصلحه باكتر من 100 هايبرتونيك مش مفتوحة كده. كان في ولد كان عنده هايبرناتريميا كان بياخد تي بي انه عنده هايبرناتريميا صلحوه بهايبرتونيك سلايد جاله ايه 100 بتكلم بجد مات ومات مش موت عادية يا ريته مات في نفسه فضل عايش مثلا اسبوع بس قاعد ايه بيتشنج بقى وبيتنيل وحاجات زي كده غالبا هو ده التشخيص بتاعه ايه يعني ايه مش هتدي اكتر لا يعني الكمية مش هتدي اكتر من 10 سي سي بير كي جي مش اكتر من 10 سي سي بير كي جي بصي في الاخر القاعدة لو انت هتدي 100 سنتي تديهم على 100 دقيقة لا مش برمنت الكمية بعدد الدقائق ما وزنه انت عايز تبيه الكمية فاذا كانت الريت متوقف على الكمية والكمية متوقفة على وزنه ف دي متوقفة على دهية لا بجد الكلام واضح هقولها تاني يا جماعه ثانيه انا قلت حاجتين في الهايبوناتريميا لانه ربما اللي تيجي الدور ده هايبوناتريميا الدور اللي فات كانت هايبوناتريميا. الهايبوناتريميا باي ديفينيشن صوديوم اقل من 130 مللي ايكويفالنت بير لتر تبقى سيمتوماتيك ممكن تبقى سيمتوماتيك بايه تقول الميكانيزم عندي الهايبوناتريميا لما يحصل هايبوناتريميا تقل السيرم اوزمولاريتي ده رقم 1 رقم 2 لما تقل السيرم اوزمولاريتي يحصل شيفت للفلويد من الاكسترا للانت رقم 3 يحصل بالونينج في السيلز والسيلز دهيت اللي من ضمنها برين سيلز وبالتالي يحصل لي برين ايديم كلينيكال بيكتشر كونفالجن وهذه الكونفالجن قد تكون فيري ريزيستنت الكونفالجن ما توقفش والله لو اديته ايه حتى لو اديته انيسيز ما توقفش تبقى عنيفة جدا الكونفرجنز بتاعت الهايبوناتريميا ده هي. تمام رقم بقى ايه انفستيجيشن تعمل له الصوديوم وتشوفه والسيرم اوزمولاريتي ممكن ان انت تعمله تريتمنت بتصلحه بايه بهايبرتونيك كميتك قد ايه بتدي اللي هو ده 135 ناقص اللي طلع لا بتصلح ل 125 ماكسيمم بتاعه ما تصلحش واللي هيطلع لك ده هوت الماكسيم بتاعه 10 سي بر كي جي. يعني ناخد مثال ولد وزنه 10 كيلو، البوتاس الصوديوم بتاعه 112، وانت عاوز تصلحه هتصلحه بقد ايه؟ بهايبرتونيك سلاين. وزنه 10 قولي 130 140 مثلا، تمام؟ يبقى يبقى اديله 140 خالص، ماكسيم اديله 100، فاهمين قصدي؟ وتتاخد على مدى قد ايه؟ على مدى عدد الدقائق. ازاي يعني؟ لو 100 سم تاخده على 100 دقيقه، 150 سم على 150 دقيقه. لو وزنه 15 كيلو مثلا، لا مش فاهم. هايبوناتريميا؟ لا بص، الهايبوناتريميا انت احنا ده اللي بقوله اهو، انت هتصلحها على عدد الدقائق. طب هو قصده كده مش فارقه بقى، بتبقى خايف. هو الريسك بتاع السنترال بونتاين مايلينولايسيس ده هو قليل في الاطفال بس موجود. بتصلح على مدى قد ايه؟ ما بتصلحش في شوط، ما بتاخدش شوط، بتاخد على عدد الدقائق بتاعتك. تمام، ده في الاكيوت، في الحاجات اللي موجوده وسيمتوماتايزنج قدامك. لو انت عاوز في الكرونيك، في الكرونيك ما تزيدش في اليوم عن نفس الكميه اللي بتقلها في الهايبرناترين، ما تزيدش عن 10. تمام، ده 100 سم من هايبرتونيك سلاين، يتاخده على 100 دقيقة. الكلام ده فين؟ في واحد اكيوت 100 سم على 100 دقيقة، أو سيمتوماتايزنج، أو سيمتوماتايزنج حتى لو كرونيك، فاهمين قصدي؟ لو سيمتوماتايزنج حتى لو كرونيك هيستفد دي، لأنه دايما بيتقال إيه؟ بيقول لك الهازارد بتاعت السنترال بونتاين مايلينوماسيس دوت اقل من البنفيتس اللي هتعود عليك لما تصلح له البرين اديما بالهايبرتونيك سلاين، فاهمين قصدي ازاي؟ يعني هي قاعده مش على عدد ايه؟ يعني عند هايبوناتريم لو هي سيمتوماتيك بتعمل الكلام ده هو. انت هتعمل الكلام اللي احنا قلناه ده على مدى قد ايه؟ بالدقائق. طب لو هي سيمتوماتيك هتشوف، لو انت عندك رقم قليل قوي اللي احنا بنقول تقريبا لو احنا اقل من 115 هتصلحه كده او كده، لو من 115 ل 125 ومش سيمتوماتيك بتستنى، لو سيمتوماتيك بتصلح. طيب لو هو اكيوت هتصلحه على البتاع ده على الوقت ده هو. لو هو كرونيك، لو هو سيمتوماتيك زي ده، لو هو ايه سيمتوماتيك هتاخد وقت في التصليح. تصلحه ازاي؟ بايه؟ مش ما تزيدش عن 10 من الايكوفالنت بير داي، ما يعلاش الصوديوم منك اكتر من الرقم ده هو. لو انت بدات ب 105 ما تخلوش اكتر من 115. جالنا ولد كان عنده هايبوناتريميا، كان 105 وما كانش سيمتوماتيك، بيعمل تحليل بالصوت، هو كان بارتر يعني بيعمل تحليل 105، هو كان الصوديوم بتاعه 105 فده ما كانش سيمتوماتايزنج باي حاجه، بيعمل تحليل روتين تلاقينا 105، فقلنا لا نصلحه، فراح يتصلح في الحوادث على بعد 5 ساعات فبيعملوا التحليل فلقوا 135 عادي يعني. فقلت لهم بقى بصوا يا جماعه، هو بقى 135، طب بصوا ممكن تدوا له ايبانوتين مينتنس ولا لودنج؟ قلت له ادوا له لودنج ايبانوتين ومينتنس كمان. ليه؟ والله ما بيتشنج. لا بيتشنج دلوقتي طبعا، لازم يتشنج. ما هو عليك من 105 ل 135 وانت كرونيك وفي 5 ساعات. تمام؟ انما اللي بيتقال بقى لما يبقى عندك واحد فعلا دلوقتي بيتشنج من الهايبوناتريميا، اديله الهايبرتونيك سلاين، انت مش هتديله شوت، انت هتديله الكميه 100 سم في 100 دقيقه، يعني ساعتين تقريبا، يعني ساعتين الا تلت. تمام كده؟ معظم الحالات بتصلح بسرعه، معظم الحالات بتصلح بسرعه، مش بسرعه دي توحي ان انا شوت، لا المية سنتي دولت ممكن تاخد شوط بس احنا مش بديهم كده بديهم على ساعتين. طيب اوكي ده الهايبوناترين هايبرتونيك سلاين احنا قلناه وتركيبه ايه؟ احنا سلاحين كيف بنشوفها يعني لو ايه؟ لا ما ده اللي بنقول عليه على حسب الرقم لا بس مش سيمتوماتايزنج قد ايه 105 هتسيبه حتى لو هو مش سيمتوماتايزنج ما ده اللي بقوله لو اقل من 115 انت بتصلح حتى لو هو كده بس بالرغم ان في ارقام من 115 ل 125 دي بالسبب الهايبوناتريميا اسبابنا ايه في الهايبوناتريميا احنا قلنا الدايابيتس بيعمل لي هايبوناتريميا تخيلوا مش الجلوكوز لما يزيد يسحب لي ميه ولما الميه تتسحب تزود لي الفوليوم بتاع الانترا باسكولار فيبقى دايلوشنال هايبوناتريم جواه وعشان كده كان في عندي كوركتد صوديوم لا كوركتد صوديوم وكان الكوركتد صوديوم دوت بيبقى اعلى من الاكشوال اللي متقاس عندك بالجهاز بيبقوا معاهم ايه هايبوناتريم طيب ماشي يعني انا قصدي اول سبب اللي هو الايه ايرورز او دايلوشنال او كده تمام في عندي حاجات تانية في ناس بيبقوا عندهم هايبوناتريميا وبيبقى الفوليوم بتاعهم عالي قوي كبار اللي هم الثلاثه اللي احنا دايما بنقول هارت فيلير وليفر سيل فيلير ونيفروتيك سيندروم هم دايلوشنال هايبوناتريميا في ناس بيبقى معاهم هايبوناتريميا وبيبقى الفوليوم بتاعهم كويس وكان مع الهايبوناتريميا بيبقى معاهم هايبويوريسيميا اللي هو مين؟ سيندروم في انا بروبيت اي دي اتش هيجي بروبلم سولفنج انا صدقوني حاسس انه هيجي بروبلم مش عارف ليه دكتور محمد عماد بيحبه جدا بتاع ده دكتور محمد عماد ليه في كل حاجه بصراحه دكتور هي بس معانا امتحان يعني شغل اه صحيح بس ليه برضه في كل حاجه يعني معلش يعني برضه عماد طبعا مش حضرتك لازم كده المهم انت مش هيجي في الامتحان الناس اللي عندهم سيستيك فايبروزس لما بيعرقوا كتير الناس اللي محروقين بيفقدوا صوديوم صح كده الناس اللي عندهم بوليوريا وابستراكتيف يوروباثي وبوليوريك فيل بتاع ده ايه ده هايبوناتريم تمام الناس اللي عندهم فير سبيس لوس اللي هو زي الـ NAC والـ Insular Obstruction والحاجات دهيت كلها هجيب لكم بكرة الورقة مكتوبة كاملة بنقسمها لـ إيه الهايبوناتريميا يا إما فوليوم عالي يا إما فوليوم قليل يا إما فوليوم depleted فوليوم عالي أنتوا عارفينهم خلاص اللي هم الدايلوش فوليوم عادي اللي هو زي الـ SIDH اللي هو Syndrome of Inappropriate ADH ده بيبقى نورمال حاجات دي أحيانا الهايبر الدستيرنيزم كون لا مش الهايبر الدستيرنيزم يا جماعه ده عكس الهايبر تمام لو كونجنتال ادرينال والحاجات دي واللوسز من الحرق ومن الكليه وال تمام طيب اتفقنا نصلحها ازاي اخر حاجه الهايبر ناترين والهايبر ناترين عندي زيادة ومفروض ان انا النورمال 135 145 لو زدت على 150 يبقى انا عندي هايبوناتريم اهم مشاكل هتلاقوا عندكم هنا تجميع بصراحة جميلة جدا اللي هي الصفحة 11 150 لو زدت على 150 الناس اللي عندهم هايبرناتريميا بيبقى عندهم سيلولار ديهايدريشن فبالتالي يحصل لهم برين شرينكج وبالتالي يحصل لهم على فكره سحب على الفيسلز اللي حوالين المخ في المنجيز والحاجات ده هي فيحصل لها تيرنج للفيسلز ده هي فيفرقع ويحصل له انتراكرينيال هم يبقى دي واحده يحصل لهم ثرومبوزس في الفيسلز ليه عشان بيحصل لهم ثرومبوفليبايتس وليه بيحصل لهم اصل ده هايبرتونيك سلاين بيحرق لي الاندوثيل بيبوظ الاندوثيليوم خالص رقم 3 بيحصل لهم حاجتين غير معروفين السبب هايبرسيميا وهايبر جلايسيميا زودوا هايبر جلايسيميا دولت الاثنين فعلا سببهم غير معروف قالوا سيروس كتير بس السبب غير معروف بالضبط. وهايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا. والسؤال اللي دايما بيتسال وده تفسيره هنا مكتوب جدا جميل حلو قوي قوي اللي هي الايديوجينيك سبستانسز اللي المخ بيعملها لما يلاقي نفسه هيكش يكونها فيسحب الميه فيظبط الامور. فانت ما تجيش تقوم خاسب بيها الارض مره واحده لان السبستانس دي هتفضل ستيل موجوده مش هيحصل لها بريك داون فتسحب لك الميه لجوه فيحصل لك برين ايديما. يبقى الهايبر ماترينا بيبقى معاها برين شرينكج ولا برين ايديما؟ والله لو معايا مش متصلحه يبقى شرينك، لو اتصلحت بسرعه يبقى ايه برين ايديما. طب امتى الحاله الوحيده اللي ممكن تصلح فيها الهايبر ماترينا بسرعه؟ لو حصلت بسرعه اللي حصل بسرعه يتصلح بسرعه. ليه؟ اصل ما المخ لسه ما لحقش يعمل السبستانسز الموجوده اللي عندكم اللي ايه اللي عندكم. طيب تصلحه ازاي؟ عندك ثلاث حاجات في التصليح مهمه قوي، او هما قاعدتين مهمين جدا جدا في التصليح بتاع الهايبر ناترين. لازم تعمل اندر استيميشن اندر كوركشن وسلو كوركشن. دول قاعدتين مهمين جدا. الهايبر ناترين من ضمن الاسئله اللي دخل عندكم الفيرست بص لايه حتى كان الدكتور علي حتى لما يروح يهتم في الفسيولوجي يسالوا في الهايبر ناترين. الدكتور علي مصطفى بيعشق حاجه اسمها هايبر ناترين وبيسال سؤال هقوله لكم دلوقتي. البريست ميلك فيه قد ايه صوت؟ 7 ملي ايكويفالنت بير ليتر. وفي والارتفيشال ميلك فيه قد ايه؟ يعني لغايه 17 في حاجات فيها 17 بس يعني نقول هو اكتر يعني من 10 ل 17 مثلا ملي ايكويفالنت. وعشان كده الناس اللي بيرضعوا طبيعي دول بيبقى عندهم يعني ما عندهمش استعداد للهايبر ناترين زي الناس التانيين. طيب الهايبر ناترينيا تصلحها ازاي؟ تصلحها احنا بنقول القاعده اللي عندنا سلو كوركشن واندر استيميت اللي عندك. دايما بنقول لو العيان اللي عنده هايبر ناترينيا عنده سيفير ديهايدريشن تصلحه على مودريت، ولو عنده مودريت تصلحه على مايلد، ولو عنده مايلد تصلحه ما تصلحوش تديله مانتنس، ولو هو مش دايدريتد تديله 70% من المنتنس. عشان عندي مانتنس ومايلد ومودريت وسيفير انزل درجه درجه درجه درجه. يبقى عشان تديله انت الفكره في ايه كلها؟ هو الشخص ده عنده استعداد للهايبر ناترين للبرين ايديما ولا لا؟ عنده زي بتاع الدي كي ايه بالظبط. ما ينفعش ان انت تديله ميه كتير، اصل انت لو اديته ميه كتير تدخل جوه المخ، فما ينفعش ان انت تعمل كده. يبقى لو هو سيفير مش هديله تصليحة السيفير، هديله تصليحة المود، ولو هو مودريت هديله تصليحة المايد، ولو هو مايد مش هصلحه، ولو هو مش ديهايدريتد هديله 70% من الايه؟ من المينتنس اساسا. تمام؟ يبقى اندر استيميت الديجري اوف ديهايدريشن. رقم اثنين لازم يبقى انت سلو كوركشن، وبنصلح على مدى قد ايه؟ بنحط الديفيسيت لو كان في ديفيسيت مع المينتنس ونضمهم كلهم على 48 ساعة ل 72 ساعة. يعني ندي مثال مثلا واحد وزنه 10 كيلو المينتنس بتاعه بتاع اليوم كام؟ 1000 ليه؟ هتصلحه على 48 ساعه او حطت الاثنين دول بتوعي على 48 ساعه. طب انا عملت ايه؟ بس هو مش ديهايدريتد يبقى هو مينتنس يبقى اديله 70% يبقى اديله 700 و700 بتاع يومين على مدى الايه؟ ال 48 ساعه. تمام؟ بس يبقى انا بدي الكميه دلوقتي 70% لو هو مش هيدريت. طب لو هي هيدريتد انزلي درجه، لو كان سيفير اصلى على مودريت، لو كان مودريت اصلى على مايلد، لو كان مايلد ادي المنتل. طيب يعني مثلا لو احنا اتفقنا الواد اللي عنده وزنه 10 كيلو ده هوت ودي هيدريتد سيفير دي هيدريتد، نقول مثلا مايلد دي هيدريتد يبقى هياخد على 50 صح؟ 50 المينتنس بتاعه كام؟ 1000 و1000 والديفيسيت بتاعه كام؟ 500 ده المفروض. تمام؟ يبقى 2000 ونص على 48 ساعه. لا ده عشان مايند هديله بس ال 2000 بس على 48 ساعه. تمام؟ طب لو هو مودريت هديله على المايند يبقى 2000 ونص على 48 ساعه وهكذا. تمام. يبقى دايما under estimate the degree of dehydration. رقم 2 slow correction over 48 ل 72 ساعة. تدي ايه؟ هقولك تدي ايه؟ هو الصوديوم بتاعه 180، طب ما تدي له جلوكوز. حلو قوي زي الفل. صوديوم السيرم 180، تدي له جلوكوز ما فيهوش صوديوم خالص، الصوديوم هيتهبد ولا لا؟ حتى لو انت مدي كمية محاليل قليلة، خلوا بالكم احنا اي محاليل بنتكلم على حاجتين، فوليوم ونيتشر. طيب مش عارف لوز، هدي له جلوكوز ما فيهوش خالص؟ لا، لان عاوز ادي له حاجه فيها صوديوم بس مش كتير، تحس انه تعرف زي مثلا ما انت في حاجه مثلا موجوده على الدولاب مثلا، وانت عاوز تنزلها مره واحده، لو انت زحلقتها على الدولاب كده هتقوم واقعه مره واحده. طب لو انت عايز تعمل شويه، يعني انت نازل تحتها شويه وبتخليها تنزل واحده واحده تدريج، تمام، تنزل دولاب. فانت هتعمله نفس الكلام، يبقى انت تخلي الجريدينت مش عالي قوي. الحاجه اللي احنا بنحبها الرقم اللي بنحبه 60 مللي ايكويفالنت بير لتر. ايه الترتيبه اللي فيها 60 مللي ايكويفالنت بير لتر؟ نص السلاين. يبقى ممكن ادي نص السلاين في 70 نت، ماشي اوكي مفيش مشكله. طب التركيبه بقى اللي موجوده عندنا في ابو الريش مشهوره قوي، يقول لك ادي كادالكس بايكار تسعة الواحد، دي اللي هتلاقوها عندكم في الايه في الورقه، تمام؟ طب شوفوها دي تبقى فيها قد ايه صوديوم؟ البايكارب 5%. البايكارب اللي هو 5% الالف بتاعه كان فيه كام ملي ايكويفالنت؟ الالف سنتي لتر فيه، لا انا لا ال 5% سوري الالف فيه قد ايه؟ لا ال 5% صوديوم بايكارب فيه قد ايه؟ السنتي فيه 6 من 10، يعني ال 1000 فيه قد ايه؟ 600. حلو كده؟ 600 في ال 1000. طب تخيل انت هتحط كاتاليكس بايكارب 9 ل 1، يبقى الجزء ده هو متخفف 10 اجزاء، يبقى 60. يعني لما انت تعمل التركيبه ده 9 ل 1 يعني تعمل لي لتر في 100 بايكارب و 900 كاتاليكس، او تعمل 500 450 و50 وهكذا زي ما انت عاوز بقى، تمام. يبقى في الاخر التركيبه دي هيبقى فيها صوديوم قد ايه؟ 60. دي حلوه كويسه. طب لو انت عاوز تعمل التركيبه نفسها فيها 50 مثلا، طب ما انت تجيب السلاين بدل ما تخففه واحد في واحد خففه واحد في اتنين، الجلوكوز اتنين والسلاين واحد، هيعمل لك 3 في 2 هيبقى 50 حاجه و50 51 وهكذا. فاحنا التركيبه ده ايه؟ احنا مثلا بنستخدمها كادالكس. لو افترض ان العيان دوت عنده، ركزوا معايا في دي، هو استخدمه كادالكس باي كارد 9 على 1. طب افترض العيان ده عنده هايبر كاليميا او ما بيجيبش بول، يبقى ينفع اديله كادالكس؟ طب انت عاوز تشيل الكادالكس وتحط حاجه فيها نفس فكره الكادالكس بس ما فيهاش بوتاسيوم، هي جلوكوز. جلوكوز 5%، ما هو كادالكس ما هو الا جلوكوز ده بوتاسيوم كلورايد، تمام. يبقى هي دي التركيبات اللي احنا بنستخدمها. ممكن تستخدم تركيبه ثانيه هتلاقوها عندكم بس مش بنستخدمها. فينها هي؟ خلاص دي كويسة، مش مكتوبة غير دي يا جماعة عندكم صح؟ في صفحة 15 في 5 سطر من تحت، في صفحة 15 5 سطر من تحت، هي مش 2.7 من 10 طبعا. أمال كام؟ بس مش 27% برضه. اشطبوا 2.7 من 10 خلاص اشطبوا. لا غلط؟ لا طبعا. صح؟ لا بالمية صح؟ 600 في اللتر و60 في اللتر. لا احنا عايزين التركيب اللي احنا عايزينه، التركيب اللي احنا عايزينه 60 في الألف. مظبوط كده. خلاص يبقى احنا كده وصلنا للهايبر لاترين. اخر حاجة دكتور انا قلت لو انت عاوز 50 ملي اكويفالنت صوديوم تعملي ايه؟ تجيبي الحاجة اللي فيها صوديوم اللي فيها 150، عاوز تخفيها مرتين تبقى هي التلت مع اثنين، يبقى تحطي سلاين تلت وتلتين جلوكوز مثلا او كذا او تلت. الحاجة الاخيرة اسيدوزس. والاسيدوزس يا جماعة اسيدوزس يتصلح ازاي؟ اول حاجة رقم واحد صلح السبب رقم واحد. رقم اثنين يعني لو عيان شوك ديهايدريتد اديله الحاجات اللي هيت واستنى وشوف هيجرى ايه. طب لو ما كانش يبقى انت بتصلح بايه؟ بصوديوم بايكارب. والصوديوم بايكارب بنصلحه ازاي؟ تلت الديفيسيت او تلت البادي ويت في الديفيسيت. ده يطلع لك قد ايه ملي اكويفالنت انت عاوزه، يطلع لك قد ايه كام ملي اكويفالنت انت عاوزه. تمام؟ يعني ايه مثلا؟ يعني انت بتقول انت مثلا عاوز البايكارب بتاع الواحد دوت 5 وانت عاوز تصلحه للرقم التارجت بتاعك كام هيبقى؟ هو النورمال بايكارب كام؟ من 20 ل 26. عمرك ما بتصلح لكده، بتصلح لكام؟ ل 15 لاخر. ليه؟ عشان تدي فرصه للجسم يعمل الايه؟ إيه سوري انت قلت ايه 18 ايه؟ انا بسال 15 او 18. لا مش 18 نيفر. اوعى هو في الدي كي كانت مكتوبه ارقام غير كده؟ ايه في الدي كي في الكوتين وفي البايكارد كانت 12 ولا كانت كام؟ كانت 15 ولا 15 ما كنتيش بتصلح البايكارد ايه في الظروف معينه؟ وانا اصلا هو الجهاز بيقول الديسك بتاعها ماشي بقى على طول على الديفيسيت؟ هو الجهاز بيطلع الديسك. ما انا عارف بس يعني الادق دي على فكره دي ادق. يبقى هو تلت البادي ويت في الديفيت والديفيت دوت 15 ناقص الاكشوال بايكارب اللي عندي وتديهم بايه؟ احنا خدنا تركيبتين الايه البايكارب بتاعي يا يعني اما 5% يا 8.4%. ده ما هو دي مشكله يا هبه بقى. دي في حاجه تلت البادي ويت في الديفيسيت، هي تلت البادي ويت في الديفيسيت دي تطلع لي كم ملي اكويفالنت انت عاوزاه. تضربي 5-3 لو انت هتديه ب 5% وما تضربيش في حاجه لو انت هتديه ب 8.4%. حد فاهم قصدي ولا لا؟ فاهم مثال يعني 5 على 3 دي لو هتديه 5 هتضربي في 5 على 3 لو هتديه ايه؟ اه تمام ده مكتوب عندكم 5 على 3. لا دي لو انت بس هتدي ايه؟ هتبتدي بال 5%. انما عشان كده بقول ان اللي انا كتبتها دي ادق حاجه. تلت البادي ويت الديفست وتدخل وتشوف الحاجه اللي عندك. لو هي 8.4 خلاص الرقم اللي طلع لك هو الرقم اللي انت ماشي عليه. لو ب 5% يبقى تضرب 10 على 6 اللي هي 5 على 3. طيب في ناس بتضرب بدل تلت تضرب في نص. لا ايه المقصود بهاف كوريكشن؟ لا ان انت ما تصلحوش لاخره اللي هو لغايه 15 ده الهاف كوريكشن. دي هاف كوريكشن. لا المعادله دي اللي هي الديفيسيت اللي لا لا المعادله دي ثانيه المعادله دي لو هي دي 15 ناقص الباي كارب ده هاف كوريكشن. انما بقى ايه يعني احنا ما بنصلحش غير هاف كوريكشن. انما اللي انت تقصده التونستي بتاعت الحاجه اللي انا بديها اللي هو 5% بتديه بدون ما تخففه. وفي ناس 8.4 بيخففوه في قد جلوكوز عشان ما يبقاش هايبرتونيك قوي. احنا اتفقنا 60 مره قبل كده ان انا لو جبت الاو ار اس وشربته او كلته بالمعلقه هيبقى اوحش من انا لو دوبته في ميه وشربته. ليه؟ ما دي نفس دي. انا هنا كلته مره واحده وهنا شربته بس هنا خدته بالميه بتاعته فما يضرنيش قوي. انما لو خدته بدون الميه او بميه اقل يعمل لي مشاكل ويعمل لي هايبرناترين. نفس الفكرة انت هنا هتدي نفس الكمية من الصوديوم بايكارب بس لما تخففها في الجلوكوز هيبقى افضل من انت تسيبها كده ايه لوحدها. يعني انا ما اثرتش على التركيز بتاعها. انت ما اثرتش على الكمية، اثرت على التركيز. بالظبط. بالضبط كده. بالضبط. ده الخمسة على فكرة حتى في اليونيتس بتبقى الآن وانت بتديها فممكن تخففها كمان. في الخمسة. يعني نكتب معها حاجة تانية؟ ايه دي؟ يعني نكتب السلوشن يوز ده زائد حاجة تانية؟ لا مش فاهم. حاجة تانية؟ حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني زائد جلوكوز مثلا بنسبة كذا كذا او كذا ولا من انتوا اول حاجه هتشيلوا خمسة وثلاثة او ان انتوا هتشطبوا عليها وتعلموها انتوا السطر اللي تحتها على طول سوليوشن يوز 5% و 8.4% تمام. الخمسة على ثلاثة دي لو انت هتستخدم 5% بس ما تزوديش عليها حاجه تانية، هو زي ما هو كده تمام. ما ما خلاص انا كنت قلت لها تست بادي في نص سوبر باد ممكن في الديفنس. انا مش فاهمه يعني سيبك من نص البادي إذا. يعني أفضل المعدل هو المعدل هذا الأخر. لا لا لا لا لا تخصص تي بي إيه وده بجيب. اشتغل المعدل أهم، اشتغل المعدل ونكتبها تاني. تلت البادي ويت في الديفيش. ولو حد بيقول نص ما تتضايقش. مكتوبة في كتب كده ومكتوبة في كتب كده. طب دكتور أحمد لما بنعمل كوريشن البيز إكستنس البادي ويت على تلتة ده هو كوريشن. لا تاني تاني معلش. الديفيتس انت كله بتقسمه على اثنين صح كده وبتصلح اكن ده ديفيتس بس مش مهم. ما هو الديفيتس معناه ان انا ناقص لي قد ايه باي كارد. انا مش هديك كل اللي ناقص، انا هديك النص بس، ده اللي اسمه هاف كوركشن. كل ان انا بخففه في نص في قد وميه ده مش هاف كوركشن، ده اسمه تركيز. بغير تقريبا من الديفيتس ده مع 8.4 عشان ده تونستي بتاعته عادي انما الخمسة بتدي عادي. بالظبط. هو افضل من وليكن يعني خلاص. المهم تلت البادي ويت مش هنختلف في حاجات زي هو مش تمام. طيب بعد كده عندي كومبليكيشنز بتاعت الاي في فلويدز. لو انت اديت الاي في فلويدز دهيت بسرعه او اديت الكميه كبيره هيحصل لك هايبر تنشن، اوفرلود، هارت فيلير، ممكن تدخل انفكشن. انت بتدخل الحاجات دهيت ممكن التركيز الحاجات اللي انت حاططها يبقى غلط، دخلوا في الكترولايت ديستربنسز، ده كلها من ضمن الكومبليكيشن. لو جه سؤال اي بي فلويدز يعني اي داوت ان هو يجي بالشكل ده، هو طبعا اي بي فلويدز ويتساب كده هتيجي حاجه محدده. يعني مثلا ايه ده كومبليكيشن هايبوناتريميا الكالوزس اسيدوزس. ما اعتقدش يجيبوا الكالوزس، الكالوزس جت في الام دي جيت قبل كده في الماستر قبل الام دي. ايه ده الكالوزس؟ هما حاجتين الريسبيراتوري وميتابوليك. على فكره لما يجي لك اسيدوزس ويسكت يبقى لازم تقسمه زي ما هقول لكم على حاجه كده وتقولوا لي. يقول لك نيونيتال هايبرتنشن. ده سؤال شفوي مشهور قوي. لكن نيونيتال هايبرتنشن ممكن اقلل الاندوكراينال مثلا. تقعد بقى الاندوكراينال والكارديولوجي وكده وفي الاخر تجاوب كل الحاجات دي يقول لك انت تاخد 50% من الضغط. لا والله البرايمري ده كان بالمونري سيستم. انا بتكلم بجد ده سؤال موجود بالمونري وسيستميك وبالمونري ده تقعد تتكلم في البالمونري ده كتير قوي بالريزستنس في كاب سيركيوليشن ومش عارف ايه وسيستميك تقعد بقى تقول اللي انت عاوز تقوله ده كله في النيوتولوجي ينفع النيوتولوجي وينفع بالجياتريكس وينفع اي حاجه. لما انا بقول لك يعني طيب اشهر سبب للالكالوزس اشهر سبب للالكالوزس طبعا الريسبيراتوري ده هو واحد عنده تكبني يعني انكزايتي انكفالايتس نيمونيا في الاول كده والميتابوليك اشهرهم ياتروجينيك اللي هي البايكار لما تدي بايكار كتير هيدخل في الكالوزس وتقول بقى مشاكل الالكالوزس اللي ممكن تحصل. واهم حاجه في علاج البتاع ده علاج السبب في امراض عدت عليها بتعمل الكالوزس بارتر يعمل طبعا والفروزيمايد يوز والفروزيمايد يوز اساسا والستيرويد ستيرويد تعمل الكالوزس. طب ليه تعمل الكالوزس طيب؟ لا لا لا ما سمعتش ستيرويد لا ثانيه هون ده انا ايه يا جماعه لا ستيرويد تعمل الكالوزس ولا لا ستيرويد يعني تقصدي الجلوكوكورتيكويد يعني الشبكه مينرال كورتيكويد مينرال كورتيكويد بتعمل الكالوزس ولا لا؟ البستيرون ما هي البستيرون بتنزل لك تحافظ على الصوديوم والكلورايد وتنزل البوتاسيوم والايه والهيدروجين فلما ينزل الهيدروجين يبقى عنده الكالوزس والبومتين طبعا. طيب دايريا ديزيز الحاجات اللي عندها الدايريا عليها دي 60,000 ديفينيشن كتير جدا ديفينيشن بس افضل حاجه نعم لا مش ربنا يسهل عاوزين ناخد كده البارك كده بحس ان انا بكره المال ابسورش شوفوا انت عاوزين بكره يعني بكره مش هتحضروا الايفيدنس بيس امتحاني من خلاص لا لا كنا عاوزين دايرين ديس اوردر دايرين زياده اف او اف فريكوانسي وفلويديتي بتاعت الستولز تمام هي دي الدايريه يعني هي لوز ستول وغالبا بتبقى ايه يعني ممكن يكون واحد عنده يجيب مره واحده براز بتبقى دايريه تمام يبقى هي زياده في الفريكوانسي اند اور فلويديتي بتاعت الايه الستول بتاعتي. الميكانيزمات اللي عندي تعمل لي دايريه عندي كذا ميكانيزم. اول حاجه سكريتوري يعني حاجه جت بوظت لي الميكوزا خلت الميكوزا دايت بدل ما تبقى هي بتعمل لي ابسوربشن بتعمل لي ايه سكريشن. واشهر الحاجات اللي بتعمل لي الحاجات ده هي بعض البكتيريا تقوم ماسكه على الميكوزا تمام وتعمل لي المشكله زي دي اللي هي زي الايه الكوليرا. اشهر حاجه تعمل لك سكريتوري دايريا الكوليرا. برضو في بعض الحاجات الايه الايكولاي تعمل لي نفس الايه الموضوع ده تمام. هتلاقوا عندكم حاجه اسمها نون ابزوربد بايل اسيد. البايل اسيد ده هي بتاثر لي برضو على الميوكوس ميمبرينز ده هي وتحولها انها تبقى سكريتوري يعني ميكوزا او ايبيثيليوم وليست حاجه بتعمل لي الايه الابزوربشن تمام. الميكانيزم الثاني اللي هو الاوزموتيك والاوزموتيك بتاعتي ان انا عندي فيه اوزموتيك باور هنا حاجات موجوده بتسحب لي الايه بتسحب لي الفلويدز من هنا لجوه الانتستين تمام. الحاجات ده هي غالبا حاجات انا ببقى واكلها تمام. زي ايه مثلا واحد خد لاكتيلوز او حاجه ما بيحصلهاش ابسورب ليها اوزموتيك باور فتسحب لي الميه وتعمل لي دايريه. الشربات كلها شربت مش عارف الخروعه والحاجات كل الحاجات ديت بتشتغل ان ليها اوزموتيك وبتسحب لي الايه الميه. طيب لو واحد عنده مشكله في الانزيمز اللي هنا زي اللاكتيز مثلا لاكتيز انزيم. لاكتيز ده هو المفروض بيكسر اللاكتوز يحوله جلوكوز وجلاكتوز ويحصل له ابسوربشن. تخيلوا ان هو ده مش موجود، فاللاكتوز ده هيبقى هنا يتحوش قوي فيتحب الميه ويقوم ايه منزلها لي في الايه في السولت ده برضو اوزموتيك. كل المال ابسوربشن، حاجات المال ابسوربشن نفسها سيريك وخلافه بتيجي هنا وما بيحصلهاش ابسوربشن، فيبقى ليها اوزموتيك باور فتنزل لي برضو تعتبر اوزموتيك باور. هتلاقي عندكم اول واحده اللي هي الروتا فايروس. الروتا فايروس بطريقتين، اول حاجه ان هو بيبوظ الميكوزا هنا فيبقى ده بيعمل ايه انفلاماتوري، اللي هي تلاقوها الميكانيزم رقم 3 او رقم 4. رقم 3 دي هي انفلاماتوري، بيعمل لي انفلاميشن تمام، ولما يعمل لي انفلاميشن يخلي الاكل ده ما يحصلوش ابسوربشن، فاي حاجه الطفل ياخدها تسحب لي ميه وتنزل في الايه في البتاع في السوس. الحاجه اللي بعد كده من الميكانيزمات اللي عندي ان ممكن عندي انفلاميشن، والانفلاميشن حاجات ممكن تكون اميون زي الالتراتيف كولايتس والكرونز، وفي حاجات برضو هايبر سنسيفتي زي الايه السيليا ديسيز. نفس البكتيريا، في بكتيريا كتير بتعمل لي انفلاميشن في الميكوزا زي الشيجيلا والحاجات ده، هي اللي هي كلها على بعض بتعمل لي حاجات ديزنت. انفلاميشن ده هو يأثر لي على البتاع ده هو الميوكوس ميمبرين ويعمل لي دايريا، والدايريا ده هي بيبقى معاها ميوكوس وبلاد، او قد يكون معاها ميوكوس وبلاد وبس اللي احنا بنسمي الموضوع ده هو ايه، لو كان معاها تينيزمس بنسمي الحاجات ده كلها ايه ديزنت. يبقى الديزنت عندكم هو تينيزمس زائد ميوكوس وبلاد في السوس. عندك لو الموتيليتي بتاعتك زادت، الناس اللي عندهم سايروتوكسيكوزس فاكرين؟ الناس اللي كان عندهم هايبوثايرويديزم كان يقول لك ديليت باسج اوف ميكوني، والناس اللي عندهم ثايروتوكسيكوزس كنا بنتابع واحنا بندي الكريتينيزم الالتروكسين كنا بنتابع الهارت ريت والباول هابتس اخبارها ايه، عشان لو زودت الجرعه بتاعه الالتروكسين هيحصل لك دايريا تمام. اللي هو ده اللي هو نوع الثايروتوكسيكوزس. لو عندك حاجات بتعمل لك هايبوموتيليتي بتقلل لك الموتيليتي تمام، في بعض الامراض بتاثر على النيورو ماسكولار كده اباريتس بتاع الجي اي تي تمام، الاوتونوميك نيرفس سيستم والهيرشز برانج نفسه، بس الهيرشز برانج تحت يعمل لك كونستيبيشن اكتر. يعني في حاجات في حاجه كده سودو اوبستراكشن، يبقى عندي مشكله في الجانجليونيك سيلز والماسلز وكده بس ما فيش اورجانيك اوبستراكشن تمام. مشهوره قوي في الكبار في الرجل، الناس الكبار لما يحصل عندي هايبوموتيليتي، هايبوموتيليتي يبقى عنده دايريا ازاي؟ يبقى عنده دايريا ده بالعكس، ده المفروض لما يبقى عندي هايبوموتيليتي يبقى عنده كونستيبيشن. اصل لما يبقى عنده هايبوموتيليتي يحصل ايه في الانتستينال كونتنشن، ولما يحصل استاجنيشن والبكتيريا موجوده يعني بكتيريا الاوفر جروس ويزيد الحاجات دهيت وتبدا تعمل لي فيرمنتيشن وحاجات زي كده ويبقى عنده في الاخر ايه دايريا، او يعني ميكانيزم للدايريا. لو عندي ديكريز في السيرفيس اريا بتاعه الميوكوز، واحد جاله انت سسبشن وما قدرناش ان احنا ننفقه فقصناه فعنده شورت باولز، او الناس اللي عندهم ألسراتيف كولايتس. انتوا عارفين اللي عندهم ألسراتيف كولايتس من ضمن الحاجات ألسراتيف وكرونز من ضمنهم احيانا طبعا هو مشروع في الألسراتيف يقوم عمل ريسكشن لحته كبيره من الكولون وقد يكون الانتستين بصفه عامه، يبقى عنده الترانزيت تايم هيبقى اخباره ايه قليل وبالتالي يبقى عنده دايريا. رقم اثنين اللي لو انت شلت حته من الابسوربشن ده هو هيزيد الحاجات اللي هنا اللي مش هتبقى ابزورب وبالتالي يسحب لي الاوزموتيك باور بتاعي. يبقى ايه الحاجات اللي لسه بنقولها ده هي الميكانيزمات بتاعه الدايريا. هتلاقي عندكم في صفحه في حاجة كده عشان نقولها بالمرة معانا صفحة 43 هتلاقوا عندكم جدول الاوزموتيك والسكريتوري دايريا والفرق ما بينهم ايه. السكريتوري دايريا دي انا بوظت الابيثيليوم ده هو فخلاص قاعد تخرج، حتى لو الطفل بياكل او صايم او كده هي شغاله، انما الاوزموتيك لا، ده محتاج حاجات اوزموتيك يكون ليها اوزموتيك باور تنزل الانتستين عنده وتشتغل وتسحب. فمين السكريتوري ولا الاوزموتيك اللي هتتحسن بال بالفاستنج؟ الاوزموتيك هتتحسن بالفاست. مين اللي هيبقى معاها صوديوم كتير قوي؟ الحاجات السكريتوري هيخرج لي عندي السكريتوري هيبقى معاها كده. مين اللي هيبقى معاها ريديوسينج سبستانس في الستولز بوزيتيف؟ الحاجات الاوزموتيك اللي هي على راسها تفتكرها باللاكتيت انتولرنت. مين اللي هيبقى معاها بي اتش بتاعت الستولز نيجاتيف سوري اسيليك؟ هيبقى في الاخر برضو عندي اللي هي الايه الاوزموتيك بتاعتي. تمام. كمية السكريتوري بتبقى اكتر طبعا، كميتك الكمية بتبقى اكتر. طيب الدائرية بتتقسم عندي النوعين على حسب الديوريشن بتاعتي. الديوريشن بتاعتي لو اقل من اسبوعين، لو اكتر من اسبوعين ثلاثة بنقول ان دي كرونيك. كان في زمان تيرم يعني هو موجود بيرزيستنت دايريا اللي هي من اسبوعين لشهرين، بس هو دلوقتي لو عندي دايريا زادت طول اسبوعين بنقول ان عليها على طول كرونيك دايريا. تمام. اكيوت دايريا عندي سببين كبار جدا جدا او مجموعتين من الاسباب، انفكشن ونون انفكشوس اكيوت دايريا. يعني واحد عنده فلويديتي اند اور فريكوانسي عاليه بس اقل من اسبوعين، ممكن يكون انفكشن. لو هو كان انفكشن يبقى بنسمي الموضوع ده جاسترو انترايتس. يبقى انا عندي اكيوت وكرونيك. اكيوت ده هي انفكشن او انفكشوس ونون انفكشوس، ولو هي انفكشوس دي اللي احنا بنسميها جاسترو انترايتس. يبقى ايه هي الجاسترو انترايتس؟ هي اكيوت انفكشوس. تمام. النون انفكشوس في عندي كذا حاجه ممكن تعملها، الرونج والاوفر فيدنج. يعني الام مثلا حتى بنلاقيها قوي في الانفنت بتاكله كتير فيبقى عنده دايريا، او بتاكله اكل غلط محشي وكوارع وفي سنه صغير يبقى عنده دايريا. تمام. يبقى رونج او اكسس فيدنج ممكن يعمل يحصل له كده. بارنترال دايريا يعني واحد عنده انفكشن يبقى عنده دايريا. يعني كتير قوي الناس عندهم يوتي اي باين نفرايتس وحاجات يكون عنده دايريا وتخدعك جدا تقعد تركز ان هو عنده دايريا وتعالج الدايريا ده. هي ايه اللي بيحصل عندي؟ قد يكون يعني الميكانيزم بتاعت البارنترال دايريا هو ثلاث حاجات، اما الاورجانيزم اللي عمل دي واحد عنده مثلا سي اذر ريسبيراتوري تراك وعنده دايريا لوز برونكايتس او فارنجايتس وفي نفس الوقت دايريا، يا اما يكون الاورجانيزم نفسه ذا سيم انفكشوس ايجنت هو اللي عمل دي، ادي حاجه، او زياده الموتيليتي بتاعت الانتستين مع الانفكشوس ايجنت لسبب بالظبط غير معروف، بس لو من الانفكشن بتزود لي الموتيليتي. رقم ثلاثة لو هو واخد لها انتي بايوتكس والانتي بايوتكس ده هي بتزود لي برضو الايه بتعمل لي انتي بايوتيك اسوشيتد دايريا اللي هي رقم ثلاثة عندكم اللي هي antibiotic induced diarrhea. والantibiotic induced diarrhea ده هي ليها اسباب كتير. واحد قاعد في المستشفى بياخد antibiotics، antibiotics دي هتموت له مين؟ الانتستاينال فلورا، وتخليه عرضة ان بعض تلخبط البالانس في الانتستاينال فلورا، فتخلي بعض الاورجانيزم زي اللي اسمها كوليستريديم ديفيسيل دي تعمل لي سودو ممبرين. تمام. كولايتس بتبقى. تمام. ودي من اشهر الحاجات اللي بتبقى انتي بايوتيك اسوشيتد دايريا. علاجنا ايه بتاع دهيت كده من الاول؟ فانكومايسين على طول. فانكومايسين بيبقى عندهم هتلاقوها في صفحه كان مين اللي كتبها؟ كان حاجه او ايه ده؟ اللي كان بيسبب كوليستريجين. اي بص اي يعني هي موجوده مع اي ادويه لندا مايسن موجوده ال يعني بس هقول يعني بس اي بروت سبيكترم انتي بايوتكس يعمل اللي هي يا جماعة عندكم في صفحة 40. مجموعه الكوليستريجيوم دي كانت بتعملي امراض ثانيه مش كده؟ ايه الامراض الثانيه اللي كانت بتعملي؟ دي كانت الكوليستريجيوم الصناعي دي كانت بتعملي ايه؟ والجاز جنجرين في الناس اللي بيت في الشوارع اهم حاجه انه بتديهم البانكومايسين تمام والمترونيدازول وبيبقى عندهم سودو ممبرين عندهم الكرونيك عندك في كذا حاجه تعمل لك كرونيك ممكن يكون انفكشن بس الانفكشن اللي انت بتختاره هنا غير الانفكشن بتاع الاكيد هو ايه الانفكشن بتاع الاكيد بكتيريا وفيروس وباراسيتك ناس كتير قوي من الاطفال اللي عندنا سنتين ثلاثه يكون عنده دايريا تبقى ووتري مثلا او احيانا تكون بلاد ستين مثلا بلاد دايريا وفي الاخر يكون عنده باراسيتك انفستيشن انتاميبا جياردية جياردية على فكره سبب مشهور جدا جدا للدايريا وناس بتعالجها احيانا عمياني كده لانه مش دايما تبان لك في الاستوس وعشان تشوفها محتاج ان انت تعمل ايه تشوفها في الديود في الديودينام جزءنا الأسب تدخل بمنظار وتاخد أسب تلاقي الجياردية موجودة من المنظار لما عكسين جدا بس موجودة في البتاع ده هو وممكن برضو ما تلاقيهاش يعني في وقتها فيروس وأشهر فيروس تعملي دايريا الروتا فيروس وفي مجموعة من الفيروس خدناها في كذا حاجة كانت أشهر أسباب تعملي إنكيفالايتس إنتيروم منها الكوكساتي ومنها الانتيرو فيروسز ومنها الايكو فيروسز تمام كوكساتي خدناه في كذا مكان صح والمايكروبايت ايه طيب الايد بيعمل دايريا طبعا طبعا هيبقى كرونيك بس اي كرونيك على فكرة يعني ممكن هتبقى اكيوت ما فيش عارفة بالضبط طيب البكتيريا الحاجات البكتيريا اللي بتعمل الحاجات ده هي الشيجيلا وسالمونيلا وإيكولاي كامبايلوباكتر ويرسين الخمسة دولت مهمين قوي دكتور المدار بيسأل الكامبيلو باكتر ده هي تعليقها بيه لا بس كان زمان اسمها كامبيلو باكتر جوجيناي وبايلوراي بقى دي بايلوراي هيليكو باكتر تبع المجموعة دي بس مش هي دي هي دي لا لا بايلوراي غير الجوجينوي دي حاجة ودي حاجة ايه بيتعايز بايه؟ هو ايه قول في حاجة تبقى ده هيليكو باكتر؟ ده هيليكو باكتر مهمة دي هو بيسأل فيها تقول اللي ما ينفعش فيها التريبل لا تريبل ثيرابي للهيليكوباكتر الخمس اورجانيزمات دولت مهمين قوي تمام حبيت تحط معاهم بقى السودوموناس ستاف ستريبت اوكي بس دولت هم المهمين قوي والباراسيتك انتاميبا وجياردي يبقى دي الانفكشن بتاعه الاكيوت طب الانفكشن بتاعت الكرونيك ايه؟ برضو هم الجياردية والانتاميبا بس يتدخل معاهم البلهارديزيس والتيبي تمام؟ حطوهم من التيبي مكتوب والبرازيتك تضيف بس عليهم البلهارديزيس لان كان في عندي بلهارديا كولايتس تمام؟ كان ممكن تعمل لي ايه؟ حاجات زي كولايتس في مرض اللي هو بيعمل توبلر دايريا اللي هو كرونيك نون سبيسيفيك دايريا كرونيك نون سبيسيفيك دايريا ده برضو هتحطه رقم 4 كرونيك دايريا مش مكتوب كرونيك نون سبيسيفيك دايريا كرونيك نون سبيسيفيك دايريا دولت في الناس اللي ما بياكلوش دهون كتير، low fat intake، وبيشربوا عصير فاكهة كتير، فاكهة وعصير فاكهة وفلويد انتيك كتير، بيبقوا تقريبا عند سن تقريبا من اول لما يبدأ الطفل ياخد الحاجات دهيت، يعني مثلا نقول سنتين وبيختفوا يعني about 4 سنين. يجي لك ولد ما عندوش اي حاجة، هيلثي وكبير وزي الفل وبيكبر وهايت وويت وكل حاجة تمام، وتعمل له ستول اناليسيس ما تلاقيش فيه حاجة، ولا تلاقي ار بي سيز ولا تلاقي باث سيلز ولا تلاقي بارازيتك انفستيشن، بس الام بتقول لك ان هو بيعمل دايريا، والدايريا ده هي قد يكون معاها اندايجستد فود، ممكن يكون معاها اندايجستد فيجيتابلز كده موجود تمام، وممكن تبقى ووتري شوية تمام، وبتقول لك بتوصف لك ان هي بتزيد لما يشرب كتير او يشرب عصاير كتير. وانا بغششكم من دلوقتي مرتين ثلاثة كده وهجيب لكم problem solving في الموضوع ده، فلما اجيبها اول لما اقول لكم يبقى هو بتقول toddler diary. والعلاج بتاعها ايه؟ toddlers. toddlers اللي هما من 1 لـ3 سن، يعني مش toddler يعني هما المرحلة ده هي التون. ما بص ما تزعل يعني شايف ما بيعش تون ما بيعش تضمه infancy دي لوحدها و children لوحدها، infancy و child تودلر في النص. اللي هي chronic non-specific وعلاجها ايه؟ reassurance رقم 1. رقم 2 دايتيتك، انه يقلل الحاجات اللي هي فيها سكروز وفراكتوز وكده، وانه يزود شويه الفات كونتنت ل 40% من الديلي كالوريز. هي مكتوبه عندكم التودلر دي في حته ولا لا؟ انا مكتوبه صفحه كام؟ لا ده ايه لا ما احنا متفقين واحيانا واحد يجي له جاسترو انترايتس. يا جماعه واحد يجي له جاسترو انترايتس وتعلق معي، يعني انتوا عارفين الجاسترو انترايتس دي سيلف ليميتد، يقعد 3 4 5 6 ايام وبتخف لوحدها، المفروض يفضل معلق الموضوع ده. ايه اللي حصل؟ عندي 3 اسباب اساسيين او سببين كبار اساسيين. ان حصل عندي مشكله في الميكوزا هنا، بالذات تيجي في الناس اللي هو اول لما يجي له اسهال يقول له الاكل ممنوع. ما ممنوع ان انت تاكل خالص، عاوز تشرب ميه ممكن تشرب ميه بس ما تاكلش. الناس اللي ما بياكلوش دول انت فاكرين الناس اللي ما كانوش بيبلعوا الامنيوتيك فلويد؟ كان في جروس فاكتور للابيثيليوم، نفس الكلام. الاكل ده هو بيحسن الانتجريتي بتاعه الميكوز. في ناس كتير يقول لك الفيدنج هو افضل حاجه، يعني دايما طالما ربنا عملك الجي اي تي لازم تستخدمه، لازم تستخدمه لو بصفه عامه، يعني لو حتى ان هيقعد انت متوقع ان يقعد وقت اكتر، ما حدش قال رقم محدد بس اكتر من فيو دايز بيتقال كده، لازم تشوف له حل، يا نيزو جاستريك يا سي بي ان، يعني لازم ياخد ايه حاجه. افضل حاجه الانترال فيه. لو الناس دي اتمنعوا من الاكل ممكن يحصل لهم، بالذات يعني لو اتمنعوا من الاكل ممكن يحصل لهم بوست انترايتس مال ابسوربشن. يعني ايه بوست انترايتس مال ابسوربشن؟ يعني مشكله في الابسوربشن بعد انترايتس، بعد جاستر انترايتس يعني. والمشكله دي قد تكون كربوهيدرات وقد تكون بروتين، ولو هي كربوهيدرات هتبقى سهل قوي الموضوع. هيبقى سببه ايه؟ ان اللاكتيز عندي حصل فيه اكوايرد ديفيشنسي، فبالتالي اللاكتوز مش هيحصل له ابسوربشن، وبالتالي يعمل لي اي نوع من انواع الميكانيزمات بتاعه الدايريا، اوزموتيك ولا سكريتوري؟ اوزموتيك، يقعد جوه ويسحب الميه، لما ياكل يحصل له الدايريا، ولما يصوم ما يحصلوش الدايريا تمام. طب يبقى الحل ايه؟ ان انت تصوم، بس انت لما تصومه ده مش هيتجدد، فانت محتاج ان انت تاكله حاجه ما فيهاش الحاجه دي، ما فيهاش اللاكتوز، يبقى تديله لاكتوز فري تمام. دي اللي هي البرزيستنت دايريا اللي هي بوست انترايت. احيانا يكون نفس الموضوع ده عندهم بس نتيجه للكاوز ميلك بروتين. كالسيوم ميلك بروتين ده هو لما يبدا ياخد اللبن اللي فيه الانيمال بروتين يحصل له الدايريه، ولما يبطله توقف الدايريه. تمام، يبقى انت تعمل له ايه؟ تدي له حاجه لبن غير مبني على الحاجات الدهيه، يعني لو بريست فيدنج يبقى سلام كويس. طب لو هو ارتفيشالي فيد بياخد الحاجات اللي هي الصويا بيزد كده. طب لو هو بيرضع طبيعي تقول للام ايه؟ تقول للام وصل الرضاعة. ايه؟ وصل الرضاعة. بس انتي ما تاخديش كاوز ميلك بقى. تمام؟ ليه؟ لانه بينزل مع الايه؟ مع احيان كتير زي ما نعرف في المال ابسوربشن حاجات اللي الام بتاخدها تتنقل للبيبي. تمام؟ فاهم؟ ايه؟ كتير قوي من الامهات اللي يلاحظوا يقول لك ايه، انا شربت مثلا قهوه البيبي اتسطر، مش اتسطر صحيح وعرفني مش هشرب، شربت مخدرات لكن واحد بيتعامل برضه مع بعض الناس مخدرات. الشويه دي يعني ايه؟ يعني نباتيه يعني مش مش حيويه. طب هو لو بياخد فورمولا مش هي الفورمولا دي كام؟ مش لبن وهيومنايز وبتاع ايه وكده؟ هيومنايز يعني اكيد مش الانسان. ايوه نور صويا وبتاع ميروبا. تمام؟ وفي عندكم اخر حاجه اللي هي الايه؟ الانتستاينال اوفر جروس. احيانا يكون عندي الموضوع ده، هو على فكره ممكن دولت الاثنين يكونوا مع بعض. يبقى احنا بنتكلم جاسترونترايتس علقت معايا شويه، عملت لي حاجه اسمها كان زمان بيتقال كلمه بيرزيستنت دايريا وخلاص. هي كرونيك دايريا طالما عديت اسبوعين، هي كرونيك دايريا. سببها ايه؟ بوست انترايتس مال ابسوربشن. هتلاقوها في صفحه اظن 18 17 اللي هي شوجر انتولرنس لاكتوز انتولرنس ورقم 2 كاوز ميلك بروتين الرجي، او يحصل لك اوفر جروس لان الكولون فيه اورجانيزم صح؟ في اورجانيزمات كتير، بس السمول انتستن المفروض انها اولموست فتحها استراحه. فلو حصل فيها اوفر جروس يعمل لك مشاكل مال ابسوربشن. هنعرف في المال ابسوربشن ان في حاجه اسمها بلايند لوب وستاجننت لوب، مش عارف مال ابسوربشن وحاجات زي كده. طيب يبقى انت تعمل له ايه؟ تشيل الاوفندنج ايجنت ده، تشيل اللاكتوز او تشيل الكاوز ميلك، وبعد كده تدي فرصه ان يحصل تجديد في الايه؟ في الميفوزه بتاعه الايه؟ الانتستين بتاعتها. طيب احيانا بيدوهم كوليستيرامين. كوليستيرامين ما خدناه، بيقلل الهرش ومش عارف وبيعمل ايه؟ ليه بيدوه له؟ اصله لو ان البايل اسيد دهيت احنا اتفقنا انها بتعمل لي اوزموتيك، بتاثر لي على الميكوز، فانت عاوز تخلص منها، هتقوم واخدها بالكوليستيرامين ورميها في الايه؟ في الدم. كان في حاجه بيحصل لها انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، فانت لما انت تدي له الكوليستيرامين بايه؟ بتحسن شويه. بس هي الحاجه الاساسيه ان هي دايتيتك اساسا. يعني الحاجه الثالثه من الاربع حاجات بتاعه الكرونيك دايريا اللي هي المال ابسوربشن سندروم كلها يبقى معاهم دايريا اغلبهم. يعني واحد مثلا عنده شورت لوب مثلا سندروم او كده يكون عنده دايريا، ما الدنيا ترانزيت تايم بقى قليل، ويبقى عنده مال ابسوربشن بس مش كل ده، مش كل ده. يعني واحد ممكن يكون عنده مال ابسوربشن وعنده كونستيبيشن، يعني الابسوربشن لازم يكون معاه دايريا ولا مش؟ لا مش لازم يعني. اكيد شكل عشان تسالني. يعني بيقول لك الناس اللي عندهم سيليك ديزيز من ضمن البريزنتيشن بتاعتهم يكون عنده كونستيبيشن. هو السيليك ديزيز ده ايه؟ مش ده كان جلوتين انديود انتروباسي ويكون عنده كونستيبيشن ما يبقاش عنده دايريا؟ هو عنده مال ابسوربشن بس ما عندوش دايريا، ومش كل دايريا هيبقى فيها مال ابسوربشن. تمام؟ بس مش فاهمين قصدي ازاي؟ كده يبقى انا عندي الاكيوت دايريا مده زمنيه هي والكرونيك دايريا، دي اقل من اسبوعين دي اكثر من اسبوعين. انفكشنز ونون انفكشنز. الانفكشن عندي هنسميها جاسترونترايتس، والجاسترونترايتس يا بكتيريا يا فيروس يا باراسيت، ونون انفكشنز يا اما رونج فيدنج او اكسس فيدنج او انتيبايوتيك اسوشيتد او بارنترال دايريا. والكرونيك عندي اربع اسباب كبار، يا اما بيرزيستنت بعد اكيوت، يا اما كرونيك نون سبيسيفيك، يا اما تكون بانفكشن برضو، بس انفكشن من الحاجات البيرزيستنت زي البلارديز مع الانتاميبا وكده، يا اما تكون مال ابسوربشن سيندروم. تمام. الكلاسيفيكيشن الدائري اللي عندكم ده هو يعني هنقوله مع المال ابسوربشن اكتر، يعني هنأجله للمال ابسوربشن. تمام. وعندكم الحاجتين انتيرو اوكسجينيك وانتيرو انفيزيف على حسب الايكولاي، ده هنا في ايه اكتر حاجه مع الايكولاي، دخلت جوه ولا خرجت بقى، ولا التوكسين بتاعها ولا عمل الموضوع، مين اللي هيبقى معاها بلادي دائري؟ طبعا هتبقى الانتيرو انفيزيف وليس الانتيرو توكسجينيك. طيب هيبقى عندهم ديهايدريشن، مثلا عنده جاستر انترايتس، مثلا عنده جاستر انترايتس يبقى عنده ديهايدريشن لانه بيفقد فوميتنج ويفقد دايريا، يبقى عنده اسيدوزس ولا الكالوزس؟ والله لو فقد فوميتنج يبقى عنده الكالوزس، بس غالبا هو بيبقى عنده دايريا فغالبا بيبقى عنده اسيدوزس. هيبقى عنده هايبوكاليميا عشان السبب اللي احنا عملناه الالدوستيرون واللوسز بتاعه الانتستاينال وليس الجاستريك جوسز بتاعه. هيبقى عندك هايبوناتريميا ولا هايبر ولا ولا ولا ايزو على حسب فقدت قد ايه والسن بتاعي ايه واسوشيتد كونديشن بتاعت شكلها ايه. عندي ثلاث انواع من الديهايدريشن بناء على الكلام ده، هو اللي هتلاقوها صفحه يعني هنقول المرة الجاية ده اللي هو congenital و neonatal diarrhea. هو neonatal اللي جيه neonatal لا اللي congenital نشوف ال extracellular volume extra. أنا عندي حاجتين، عندي total body water ده يمثل وزني أنا 60% منه، تلتين ومي 40% في البتاع في الانترا و 20% في الاكسترا، والاكسترا دولت 15% يعني من التوتال انترستيشن و 5% انترا باتر. ده التقسيمه بتاعت الحاجات في بتاعت المية. بتزيد قوي التقسيمه ده هي في الانترنس، وبالتالي ما بتشوفش واحد كبير عنده ديهايدريشن في الظروف العاديه ولا خمتن مش عارف ايه ولا الحاجات ده هي ما بتتشافش. الناس في الانترنس بيبقوا عندهم الكونتنت بتاع المية عندهم البرسنتج اكبر والترن اوفر بتاعهم اعلى، وبالتالي يبان عليهم الديهايدريشن كتير. رقم اتنين دي حاجة، رقم اتنين انه عندي المية بتتحرك على حسب الاوزموتك. لو هنا احنا قلنا 60 مرة، لو الاوزموتك باور بتاعت اللي بره السيلز فبتسحب مية، لو قل تدخل مية، وبالتالي لما يبقى عندي هايبرتونيك ديهايدريشن، يعني واحد عنده ديهايدريشن بس عنده الصوديوم بتاعه فوق ال 150 يبقى هو اسمه هايبرتونيك او هايبرناتريميك. مصل التونستي هي الاوزمولاريتي، هي الصوديوم 2 في الصوديوم يساوي الاوزمولاريتي، وبالتالي لما اقول هايبرناتريمي هي نفسها هايبر اوزمولاريتي لان دي ماشيه مع دي على طول. هيبقى عنده ايبرين سيلز هيبقى فيها شرينكج ولا ولما انا بشوف السكن تيرجر بتاع واحد عشان احكم على الديهايدريشن، السكن بتاعنا فاكرين كان السيلز بتاعته كان ايه؟ كيراتوسايتس وحاجات كان اساسا الميه كونتنت بتاعها ما فيهاش حاجه، كانت مينلي اكسترا سيلولر، انما التانك كله ميه، السيلز بتاعته السيل كونتنت بتاع التانك. فانت عشان تشوف الانترا سيلولر كومبارتمنت بتشوف التانك، وعشان تشوف الاكسترا سيلولر كومبارتمنت بتشوف الايه السكن تيرجر اتاك. سكال او الانتير فونتانيل والايز يمشوا مع ده ومع ده بس اكتر مع الاكسترا سيلولر. تمام. وبالتالي لو انت عندك واحد عنده هايبرتونيك ديهايدريشن ده اللي هو تقريبا يعني يمثل 15% من الحالات حاجات زي كده مش يعني الاكثر طبعا ايزوتونيك. هيبقى عنده السكن تيرجر اخباره ايه؟ هو الاكسترا السكن تيرجر ده بتاع الايه؟ الاكسترا. طب الاكسترا بتاعه ده هو هيتاثر قوي ولا مش هيتاثر قوي؟ هو هايبرتونيك. لما يبقى عنده هايبرتونيك هياخد ميه من الخلايا فاللي يتاثر قوي الانترا سيلول. فتبص تلاقي التانج بتاعه دراي قوي قوي قوي ودي تانج زي الخشب. بس السكن تيرجر بتاعه بيبقى ريليتيفلي بريزيرف لفتره طويله. تمام؟ فالناس كتير قوي على فكره بيتشاف لما تلاقي واحد عنده ديهايدريشن. الكلام ده الكلمه دي مهمه. مره تراهن على ولد عنده ديهايدريشن والسكن تيرجر بتاعه سكا الفونتانيل ديبريس وعينيه داخله شويه لجوه بس السكن تيرجر حلو بس لسانه شايفين الفيلاي مش شايفين الفيلاي طلع الصوديوم بتاعه فوق ال 160 من حاجه كلينيكال بس شفتها تبص تقدر تعرف منها على طول الايه ان الصوديوم بتاعه هيبقى اكيد العيان دوت عنده هايبر تونيك ديهايدريشن وعشان كده الهايبر تونيك ديهايدريشن خادع بس بالرغم من كده ما تصلحوش بسرعه هايبر تونيك ما يتصلحش اصل هو هايبر ناترينيا في الاخر ليه ما يتصلحش بسرعه عشان الايه يدخل في البرين اديما لما حصل له في الاول انترا طب هو ليه يحصل له هايبر تونيك ديهايدريشن لما يفقد ميه اكتر ما يفقد صوديوم ولا يفقد صوديوم يفقد ميه اكبر ما اكتر ما يفقد صوديوم وبالتالي الصوديوم بيبقى ريلاتيفلي عالي طيب زي مين اكترهم الانفا ده رقم واحد تقوله عشان في اميتيوريتي في الكدني في الهاندلنج بتاع الصوديوم فما بتقدرش انها تخرج لو في لود ما بتقدرش انها تخرج فيدخلوا في هايبر ناترينيا قوي احنا ادينا بروبلم سولفينج في واحد عنده فيبر وريتابيليتي وبوليوريا وبوليتيبسي وكان عنده هايبر ناترينيا العيان ده اللي هو كان دايابيتس انسيبيدنس بنوعين سنترال او نيفروجينيك الاثنين دول تكون عندهم هايبر ناترينيا ويدخلوا في هايبر ناترينيا جهازي على فكره الاسباب اللي قدامكم ده هي ضمه الاثنين مع بعض يعني ضمه الجي اي تي مع حاجات ثانيه فاسباب يعني مش دي بس اسباب الهايبر ناترينيا فاهمين قصدي انتوا مالكم في ايه؟ لا ده مش ابسن ده ابسن ابسن المفروض يقعد كام ثانيه؟ 16 30 ثانيه بقى لهم مثلا بيعمل يا دكتور اسال حاجه دلوقتي الهايبرناترينيا قلنا نصلحها بالراحه عشان ده مين هايبرناترينيا هايبرناترينيا نصلحها بالراحه وواحده واحده ده دلوقتي ده جاسترو انترايتس يعني بقى له مثلا بتاع يوم يومين حاجه كده يعني لا يومين ده كرون ما انا بسال على كده هي المده قد ايه عشان خاطر لا يعني انا بتكلم الاكيوت اللي هو اتعلق له محلول وكان حلو الصوديوم عالي قوي ده الاكيوت غير كده لا ولو جاي لك وانت ما تعرفيش بقى له قد ايه كرونيك لانه الاخطر ان يكون كرونيك وتصلحه بسرعه الاسباب ده هي انا هجيب لكم اسباب الهايبرناترينيا بكره والهايبوناترينيا تمام الاسباب اساسا ما هو التريتمنت عندكم هنا مكتوب فانت هتبص تلاقي صفحه 12 مثلا في العيان اللي عنده هايبرناترينيا هتلاقي الانترسيلولار فوليوم بتاعه اخباره ايه هيقل قوي والاكسترا سيلولار هيبقى ريليتيفلي بريزيرف تمام فتبص تلاقي السكان سيلولار بتاعك مش وحش بس التانج هيبقى ووتي ويبقى عنده ايه في السي ان اس بتاعه برين شرينكج وبالتالي يبقى عنده ايريتابيلتي زي قصه البروبلم سولفنج اللي احنا اديناها البيبي اللي قاعد يعيط وايريتابل وحاجات زي كده ده كان دايابيتس انسيبيدس اختلفت الاسباب بس في الاخر هو عنده هايبر ناترين او هايبر ناترينيك جهيتش الهايبوتونيك او الهايبوناترينيك هيبقى العكس هيبقى التانك بتاعه عشان كله سيلز خلايا هيبقى في بالونينج فيه لان الاوزمولاريتي قلت فسحبت ميه فيبقى التانك بتاعك مويست بس السكن تيرجر بتاعك هيبقى وحش قوي بيسموه نفس الكلمات اللي ممكن تطلق على يبقى تنتين يعني انت بتاخد كنت ترجع بتبص لقيها ماركتلي افكت. تمام. طبعا الصوديوم نفسه كونتنت هيفرق معاك هنا الكونسنتريشن هنا هنا هنا هتفرق معاك انت اقل من 130 ولا اكثر من 150. السي ان اس بتاعك هيبقى عندك كونفرجنز وبرين ايديما. الايزوتونيك هيجمع من ده على ده. هتلاقوا عندكم تحت سكورينج سيستم كده بيعتمد السكورينج سيستم ده هو على كام حاجة على ست حاجات. التوتال سكور بتاعي اوحش حاجة اللي هو 12 بتشوف حاجات منها اللي هي السكين تيرجر والاي والانتيرو فونتانيل والتانك وتشوف الكونشس ليفل مع الريسبيريشن وتقسمهم هم وحشين قوي ولا نص نص ولا كتير وبالضبط زي الابجر لو هو لا سوري مش زي الابجر عكس الابجر عكس الابجر زي الداون بالضبط. لو انت كويس يبقى تاخد زيرو. تمام. لو انت وحش تاخد واحد او اثنين. تمام. السكورينج سيستم ده هو بتاع قليل استخدامه على فكرة دلوقتي اغلب الناس بتستخدم يقول لك ايه مايلد مودريت سيفير. هي ديها سكورينج ديها تقسيمات معينة. لو انت لقيت مثلا التانج دراي يبقى مثلا ده واحد فيري دراي وودي يبقى ده اثنين لقيت الانتيرو كونتينر نورمال يبقى ده زيرو لقيته ديبريسد شويه يبقى ده واحد ماركت ديبريشن يبقى ده اثنين نفس الكلام في الاي نفس الكلام في التانج لقيت الكونشس ليفل نورمال يبقى ده زيرو لقيته ديستربت يبقى ده اثنين ده ما فيهوش بقى واحد واثنين هو من زيرو لاثنين على طول. والريسبيريشن لو هو اسيدوتيك يعني ديب ورابد يبقى ده اثنين لو هو نورمال هياخد ايه زيرو. وبعد كده بتقسمها بقى على حسب الايه الديجريز بتاعت الديهيدريشن بتاعتك هيبقى تمام. فيش بريك النهارده. الريهيدريشن عندنا شوك ثيرابي ده رقم واحد ما تنساهوش ديفيسيت ومينتنس وانجوينج لوس بتاع اللي هو ده عندكم صفحه 13 واشهر حاجه بنستخدمها اللي هي الاو ار اس ويعتمد الاو ار اس على حاجه اسمها ايه يعني الـ ORS ده هو أول لما اكتشفوه لعلاج الكوليرا والحاجات ده هي كان ناس عندهم بيموتوا ومفيش كده فعملوا حاجة فيها صوديوم وفيها جلوكوز في نفس الوقت والاتنين دولت بينهم حاجة اسمها سيمبوت يعني ايه سيمبوت الاتنين مع بعض بتنقل الترانسبورتر دوت بينقل الاتنين مع بعض وبيتقال ان الـ ORS effective حتى في السيفير كيسز بتاعة الدايرية بغض النظر عن السبب والنوع والسيفيريتي هو شغال. تمام. الـ ORS ده هو يعتبر من حاجات انقذت ناس كتير جدا جدا جدا والتركيبة اللي عندكم ده هي هو كويس مكتوب في الاس اللي هي 3.5 جرام مش ملي جرام صوديوم كلورايد و2.5 صوديوم بايكارب و1.5 بوتاسيوم كلورايد و20 جرام جلوكوز دلوقتي يدوبوا في لتر ماء. طب لو انت الكاس اللي عندنا اللي موجوده في السوق تقسم على 5 تقسم على 5 يعني هيبقى فيهم الصوديوم كلورايد مثلا يبقى 700 يعني الكونسنتريشن بتاعت الحاجات دي اقل لا كميه الحاجات ده هي مش الكونسنتريشن بتاعها كميتها 3.5 جرام دلوقتي يدوبوا في لتر يعملوا 90 ملي كويبلنت. طب لو دوبتي خمسهم في 200 سنتي يعملوا برضه 90 ملي كويبلنت. تمام؟ يعني صوديوم تاني الحته دي انت عندك الـ ORS في صوديوم كلورايد وصوديوم بايكارب وفي بوتاسيوم كلورايد وفي جلوكوز ده 3.5 جرام وده 2.5 جرام وده 1.5 جرام وده 20 جرام دولت بيتوبوا في 1000 لتر. تمام؟ يعني ده مش الباكو اللي عندي. الباكو اللي عندي اقسم كل واحد على 5 يعني 700 مثلا 700 ملي جرام صوديوم كلورايد ودي تقسمها يطلع كذا ودي تقسمها يطلع 300 ملي جرام وهكذا ودي تقسمها على 5 يطلع لك كام؟ 4 جرام جلوكوز. الحاجات دي كلها لما تزودها بقى لما ده تزوده في لتر او القمص بتاعه تزودهم في 200 سنتي هيدي لك التركيبة اللي عندك اللي هي فيه أهم ما فيها ان الصوديوم بتاعها عالي قوي 90 ميلي equivalent per liter تمام؟ وعشان كده في عملوا حاجات تانية اللو هيدران والهيدروسيت والحاجات دي هي دي فيها الصوديوم كونتنت بتاعهم يمكن يكون اكتر شوية من النص يعني ايه؟ هيبقى تقريبا يعني مثلا لو احنا بنقول دي هتبقى ما هيبقى 60 60 ما ده اللي موجود في كتب WHO ده بتاع WHO حتى دوس لو نعم بتاع الام سي اي مكتوب فيه ده بجد انا ناسي خالص بس انا من زمان ما اديتش اي ام سي اي كل شويه بحفظ التدريس حاجه مغريه بصراحه كويس انتوا اتنقصتوا منه على فكره كانوا عاملين دول بجد؟ مين اللي تهوى؟ ومين اللي تهوى؟ ومحاضرة كاملة ليكم كلكم على مرتين؟ كمان؟ وقميص يعني بصراحة ما ينفعش الدور لنفسي بتاخد ماجستير يعني دكتور يعني المقاييس دي في لتر وهي نفسها في دي في لتر دي في لتر او 200 سنت ليه او في لانه دي هتخفف لي 5 في 200 سنت بص يا جماعه ليه لا ما طبيعي ده كان انا مش فاهم يعني دايما تدوبي معلقه في لتر زي ما تدوبي ماشي لو كده مفهومه لكن انت عندك خمس معالق دوبتها في لتر فاداكي دي كونسنتريشن طب لو دوبتي معلقه في خمس اديكي دي بقى دي لو اديت اوفر دوز منه تمام او اديت كونسنتريشن مش مظبوط منه يعني حللته في كميه اقل او كده تمام او الناس على فكره الناس بيجوا لنا بيجوا واكلينه كده بالمعلقه واحد كان جاي فيه عنده قيمه 4-5 شهور وجاي بيموت يعني بعدين السودان بتاعه 180 فبسأل اللي كان موجود يعني سألته على هيستوري او حاجة فبعدين يقول لي لا مفيش هيستوري فبعدين اصل الهيستوري 70% من الحياة والله فعلا دلوقتي بعدين يا ستي هو ما خدش اي ادوية ماشي وطبعا انتوا عارفين في الطب في حاجة مهمة جدا في التعامل مع الناس المستشفى ان الدواء غير البرشام يعني بياخد ادوية ده يعني حاجة غير ده في اي ادوية بيتعاطاها لا بس بيتعاطى بالشام بيتعاطى بالشام انما ده غير ده تماما بياخد بالشام غير ما بياخد دواء خالص الدواء يعني الدواء بس نقطة غير كده يعني التاني ده مش دواء ده بالشام وطلع ان هو سف الاور اس كله فبعدين طب عنده حاجة كان عنده اسهال طب اديت له اي دواء طب اديت له اي علاجات اي حاجة كتبوها لكم ادوا له البكاوي بتاع الليل الخذها ازاي كده بالرسوم وبنبلعها له بشويه ميه انا كده هو 180 يعني لا ما ماتش لغاية ما مشيت يعني هو أكيد هيموت يعني كلنا أكيد يعني بس دكتور بيكتسب إزاي؟ الوار إيه؟ يعني كان في العيادة تحت أهلي يقول لهم أنا كان مش إيه؟ على فكرة أنا في حاجة عاوز أصورها نفسي أصورها فعلا اللي ايه هي؟ في العيادة تحت لا انت بتديه بالضبط يا جماعة هو الـ ORS ده انت بتديه ايه بتديه كأنتي ديهايدريشن يعني حاجة بتصلح الديهايدريشن فانت بتأسس الديهايدريشن لو هو مايلد بتديره على 50 لو هو مودريت بتديره على 70-80 مفيش مشكلة تمام لو هو سبير غالبا بتعلق له IV بس ممكن تجرب الـ ORS بالذات لو ما عندكش الوقت تمام طيب لو هو unconscious هينفع تديله بالمعلقة يبقى تديله اي دي لا نيزو جاستريك طب لو هو بيرجع يقول لك نيزو جاستريك طب ما هو بيرجع بس لا بالنيزو جاستريك ممكن هو يقعد البتاع ده يفضل طب لو عنده ايلياس تديله اورال ولا نيزو جاستريك اي دي تمام على طول كده يبقى في لسه ناس طيب لو هو رافض انه ياخده بمزاجه يعني يبقى نيزو جاستريك بالجد ما بقى ياخده بالجد تمام الـ ORS بيتحمل في كوباية 200 سنتي إزازة الحاجة الساعة الصغيرة مش الصاروخ يعني بجاية الساعة 196 سنتي المهم دوم واخدها 92 بالمعلقة صغيرة معلقة صغيرة وياخد معلقة وثلاث أربع خمس دقايق ومعلقة تمام وهكذا تمام فكرة تفضل على مدى قد ايه لو انت مشيت بالشكل او تبص لها انت تديته ال 200 سنتي دولك هو مثلا وزنه 10 كيلو وعنده مايل ديهايدريشن هتدي له الكوبايه ديت تخلص لك مثلا في ساعتين ثلاثه تمام خلي بالك انت عاوز تصلح الديهايدريشن المايل ده حتى بتصلحه بنقول في 8 ساعات وهو مثلا هو المفروض الديفيسيت بتاعه كام 500 يبقى انت تدي له 500 دولار على 8 ساعات يبقى تدي له 3 كوبايات مثلا في 10 ساعات مثلا بس انت ورا كل شويه بتاسس يعني هو بيبقى معاك وبيروح ويجي وهكذا طب لو جاله فوميتنج غالبا الام شربته بسرعه لانه ده لازم يتاخد بالراحه ممكن ندي انتي ايميتك ماشي بس يرضع ولا ما يرضعش هو بياخد الـ ORS القاعده ان احنا ما بيرضعش الطفل الا لما يبقى ابتدينا ندخل في الهايدريشن يعني ما يبقاش ديهايدريتد ويرضع لا انت رقم واحد تصلح الديهايدريشن نفس الديهايدريشن ده بيعمل له اسيدوزس والاسيدوزس ده بيعمل له فوميتنج وعشان كده احنا قلنا الكلمه اللي قبل كده افضل انتي ايميتيك في الديهايدريشن هو الاو ار اس افضل انتي ايميتيك واحنا نصلح له كل الديفيسيت كله بالاو ار اس ولا مثلا ممكن نديله مثلا باكس ونكملها له بميه مثلا يعني انت قلت هو محتاج ثلاثه مثلا لا محتاج هو مثلا دلوقتي محتاج ثلاثه تمام هديله الاولاني وهرجع اسيست ثاني لا محتاج كمان واحد بالتدريج مرة في مرة الفكرة اول لما يبقى بقى فول هيدريتد يبدأ يرضع او يبدأ ياكل لو هو بيرضع رضاعة طبيعية نديله ايه رضاعة طبيعية ولا نوقف الرضاعة الطبيعية نديله رضاعة طبيعية الصوديوم بتاعها كويس 7 مفيش مشكلة عادي طب لو هو بيرضع بيبي لاك ومش عارف كل الحاجات دي يبقى ياخد نص كونسنتريشن هاف ستريس طب لو هو بياكل بقى اكل عادي كده يبقى ما ياكلش بقى كوارع و مسقعه بقى وحاجات زي كده لا ياكل حاجات ايه ماي تروس ويفضل ياخد ماي تروس تمام وعشان كده احنا كان في 10 كومبليكيشنز كبار جدا للجاسترونترايتس ديهايدريشن وشوك واكيوت رينال فيلر واكيدوز وهايبو كاليم وهايبو كالسيمي و ايه ودي اي سي وكونفالج وبوست انترايت مال ابسوربشن وبروتين انرجي مال نيوتريشن هم 10 تمام لو بيتقال سؤال الكومبليكيشنز بتاع الجاسترونترايتس ده صعب يجي في النص بس اللي جه قبل كده يقول لك كوزس اوف بليدنج او بليدنج تندنسي في واحد عنده جاسترونترايتس كوزس ومانيفستيشنز اللي هتلاقوه عندكم في صفحة كام؟ 7 الهيلينج تندنسي عنده البروسترومبين قليل، الفيتامين كي قليل، والفاكتورز اللي ريليتد للفيتامين كي اللي هم 2.7 و9 و10 قليلين. تمام. رقم 2 بيبقى عنده بي اي سي. رقم 3 يبقى عنده اتش يو اس او اختها بايلاترال رينال فينتروم. طب ودولت يعملوا بليدنج تندنسي عشان ثرومبو سايتو ايه. تمام. طيب يبقى عنده ديهايدريشن ليه من الحاجات دي، ويبقى عنده شوك. اي انواع الشوك تبقى عنده؟ وست مش في اورجانيز من حاجات زي كده، يبقى ممكن يكون كده، وعشان كده ممكن يحصل لهم دي اي سي، وده برضو يكون سبب من اسباب البليدنج اللي عنده. طيب يكون عنده هايبو كاليمي، وعرفنا ليه. طب يكون عنده هايبو كالسيمي ليه؟ يبقى عنده هايبو كالسيمي الكالوزس. ما بياكلش لا حاجة، بياكل فريق. ده من ضمن الحاجات اللي ايه مش فاكر قصة النايبة اللي كانت في الدور السادس. انا قلتها خمس مرات صغير صح؟ خمس لا انا قلتها وبعدين اسقطك ملتق. لما نزلت من نفسي والله العظيم لما احط معادي بالصدفة والعمل. لا اصلا الفكرة لا بالذات في الفترة الحالية بقى ايه ما بفتكرش انا قلت ايه امتى. فدي مشكلة عندي. طب بص اسرح في حتة وبص اشوف الناس ايه مجوزة فقول لي انا كده على ما طيب اسباب الكونفرجنز اللي تكون عندهم ايه؟ ده ده سؤال في بروبلم سولفنج حاجة زي كده. ممكن يجيله سبرايل كونفرجنز، واحد عنده 3 شهور وعنده جاسترونترايتس، يبقى تقول لي كوزز اوف فيبر اوف كونفرجنز سبرايل كونفرجنز. تمام. 9 شهور لخمس سنين. 9 شهور لخمس سنين. طيب كل الالكترولايت ديستربنسز هقول لكم وتقولي صح ولا غلط. هايبو ناترينيا وهايبر ناترينيا، هايبو كاليميا وهايبر كاليميا، ما لهاش دعوه بالكونفرجنس خالص. تمام. هايبو جلايسيمي ممكن. هايبو كالسيم طبعا توكسيك ممكن، الشيجيلا والحاجات دي. ممكن يكون اللي عمله جاسترونترايتس عمله انفكشن، يبقى سي ان اس انفكشن معايا. ممكن مع الهايبر ناترينيا يحصل له انفاكش او يحصل له هيموس، الاثنين دول برضو مع الهايبر ناترينيا. لو بقى واحد فضل خايف عليه وما بياكلوش وحاجات زي كده هيجيله روتين انرجي مال نيوتريشن. لو ما بياكلش خالص مرازمس، لو بياكل ميه رز وغلاب منه يبقى يجيله كشري. تمام. انفستيجيشن تعملها الواحد عنده جاسترونترايتس دكتور انالج، وكل الحاجات بتاعه الكومبليكيشن بي سي وبي تي تي تحتاجه، مش بقول دايما بس قد تحتاجه. كالشر للبكتيريا، اناليسز للبارازيتك. تمام. انسبكشن للستولز مهم جدا، هي ووتري ولا بلادي، لان الفيرال غالبا ما بيبقاش فوت ما بيبقاش بلادي. البلادي دايركت بقى مع مين؟ بارازيتك مثلا انتاميبا، وبعض حاجات الشيجيلا والسالمونيلا. كاوز ميلك برضو لو هو كده ممكن يكون معاها حتى اخر بلاد. تديله انتي ايميتكس طبعا، لو عنده طبعا تدي ما تديلوش ليه انتي ايميتك. ايه المانع يعني؟ كلام انتي ايميتك. لا لا سوري لا لا لا لا لا سوري مش فيها قوالين لا على حد. طب تديله انتي بايوت؟ لا غالبا لا غالبا لا. تمام. الا لو بلاد او بكتيريا، الا لو في عندك انفكشن. يعني لو هو انتاميبا مثلا تديله مترو ولا ديلوكس سانايد حسب. ايه بقى ايه وشك دكتور دي الاكتف اللي هو لا التيم دي انت معايا ايه لو بيرجع يعني ما لا ما رجعش لا يعني اصلي سيمتوماتيك في الاداء النهارده بتاعكم مين يبدو ان انا برضه السنه جاي ديبرس بس يمكن مش عارف الجو غريب انا اصلا انا بتاثر الجو بشكل غير عادي اصبح الصبح الاقي الجو حر والجو كده لونه برتقالي اول مره الواحد يشوفش القمر لونه من يوم من كام يوم كان لونه مخيف لونه احمر قمر لونه احمر حاجه غريبه جدا طب وده هيبقى عنده ايه طيب يبقى مش هتديله دلوقتي معايا ايوه التاني الناس ما تعرفوش ده نكتب من عيلة مين ده ما اعرفش من عيلة مين بس ده بتاع السيست اليومينال اليومينال بارازيتيك يعني اللي هي السيستات والحاجات دي لا فيش بيرازول يضم ده مع ده طيب هما كانوا بيقولوا لنا لو لقينا مش عارف مكتوب فيجيتيتيف فورم دي حاجه عاديه في كل لا عاديه في مصر يعني تلاقي واحد عنده بارازايت عادي يعني لا مش عارفه فيجيتيتيف فورم مش عارفه عادي قالوا عادي يعني عادي كانها مش هرمون يعني يعني كان عادي لا لا لا لا لا سيستك لو لقيت لو لقى سيستك لو لقينا الست هي العادي اه امال مش الدواء ده بتاع الست ايوه ايوه ماشي اوكي اوكي ده ما بنديهوش هنا مش في مصر يعني لا يعني ده للمجتمع والناس مش ليه هو ما هو الست دي يعني هيعمل بيها ايه مش هتعمل له حاجه بس تفرق بقى عن الناس الاخرين يعني لا مش واجب من صحه التعامل مع هذا الشخص يعني عارفين في ناس محظوظه يعني دكتور هو استنى كتير ولا خلاص انا خلصت منهج النهارده لا ليه احنا ما خلصناش كتير والله ما خلصناش كتير والله صفحه واحد وبعدين نلاقي صفحه 10 خلاص انا مش هكتب اهو الكوليرا بيدوها تتراسايت والانتاميبا بيدوها البتاع اللي احنا قلناها مترو النيزور والجياردية ماشي اوكي هو مش افضلهم يعني شيجيلا وسالمونيلا امثل الممكن و ثيرد جنريشن ده مهم قوي يا جماعه سيفترايزون ده اهم سيفترايزون شيجيلا والسالمونيلا سيفترايزون امثلن بس ابتدى يبقى ريزيستنس عاليه ليه هو اول لما كده امثلن ده از ذا بيست بس دلوقتي لا شفت رايك زون بيقول لك هو دلوقتي هو ده اللي شغال يعني انت بقى موتيليتي كان في ناس بيعملوا اللي هو اللوبرامايد اللي هو ده مورفين اجونست اللي هو سيلكتيف مورفين اجونست يشتغل على الجي اي تي يمنع الدايريه يجيب له بتاع ايه انتي نيل ويقوم حاطط فيها كبسولتين من اللوبرامايد ده هو ويحط عليهم شويه او ار اس كده ويقوم شويه كابكت ومعلقتين مترونيدازول كبار ويقول له راجلهم كده قول له تشرب من البتاع ده تشرب البتاع ده تبقى ممتاز والدايريه تقف في ساعتها ما ده بيقتل البتاع يعني النشا والحاجات دي غلط نشا ازاي يعني النشا لا النشا نفسها مش غلط بس بقى مش غلط لا بس مثلا يقول السيفن اب مثلا هو مش الفكره يعني معلش هو انت لما بتحط عليه ملح هتشيل السكر اللي فيه انا ماليش دعوه بالطعم انا ليه دعوه بالفكره ايه ده السيفن اب قال في واحدة مرة ورثاني بص علية القوم في طب الأطفال يقول لك ادي شوية سيفن كده تمام بس ايه يعني عشان بس يبقى الكلام دايما يكون حلو انت عارف لما انت تحط كلمة تانية بتغير الموضوع تمام بس سيبه قبل ما الصورة يعني تبقى الدنيا بص ما اعرفش هقول لك حاجه اللي انا متاكد منه اي حاجه تنزل معدته وتبقى كويسه مفيش اي حاجه مشكله. الله ياخد ايه؟ ياخد كاس يعني ممكن هو ياخد اي حاجه بس المهم تقعد في معدته. احيانا ما بيقدرش ما بيهيموت يعني فلو شرب اي حاجه مفيش. ايوه الحاجات دي كلها بقى كونترا انديكيتد كده هزود ال ما تكتبوش السيفن اصلا بقى. لا كده اللي هي الانتي موتيليتي لينا احنا اللي هو ايه ده الانتي موتيليتي. لا دايما حتى بنقول يعني انا بتقفلي الدنيا. هو انا بقى يا سلام ما بيجيبش والدنيا جوه شغاله. حتى ده في التعامل مع الناس على فكره يعني انا دايما اقول ايه بص اصل تقول لي باريه مجنناني اقول لها ايه بص يا ستي انا لو عاوز اوقفك بعون الله يعني لو عاوز اوقفك الباريه دلوقتي هوقفها لك تخرجي من عندي ما يكسبش ولا حاجه خالص بس انا مش عايز. تقولي ليه يا دكتور ده لازم عشان يخرج كل الحاجات اللي عنده والتوكسينز وكده تبقى هي نفسها ستسايت عادي يعني بعد كده بس لازم ايه بس انا لغايه دلوقتي ما حصلليش ان قالت لي طب انا لا عاوز اوقف انا اقول لها لا اقول طب اكتب لي الدواء اقول انا نفسي مع اني ما بقدرش ازاي. ساعات كده بتبقى اللي هي زي اللاكتوز انتولرنس ده اكوايرد يعني مثلا بعد ما جت كنترايت صح افضل حاجات ان هو دايتاتيك واحده واحده كده وانه حتى والله حتى البيبيلاك اف ال والحاجات ده هي بالمناسبه يعني هي تيالي انها مساله وقت اكتر منها مساله بيبيلاك اف ال لاكتيون فورت او ما هي كل دي حاجات دي ايه ده اسمه ايه لاكتوبسيلس ايوه لاكتوبسيلس بتعمل ايه يعني اسمها ايه لا اسمها ايه يعني الماده بتاعتها اسمها بروبايوتكس دي من البروبايوتكس يعني حاجات فلورا كده في بكتيريا يعني لا ما سمعتش دي هي بتحسن الاميونيتي وبتحسن حاجات جوه بقى فهي بروبايوتكس تمام سميكا ادزوربنت والله بصي سميكتا دي ممتازة كده بره العلم دي ممتازة كويس كان في واحد موجود في مكان في الاس فبعدين كان عندها كان بنت نفراتك وعندها دايري خدت جميع الأدوية فطب من جهة سميكتا خدت سميكتا تاني يوم بقت زي الفل كويس ولا حبسنا الميكروب ولا بتاع سميكتا ليس لها قدرة على حبس الميكروب سميكتا ملهاش لازمة كتير ده كورتيجين كده مش مين اللي بيدي بس كويس ماشي لا لا على فكره طب انا يعني لما بنتي جالها فوميتنج اديتها كورتيجين بي 6 مره كده لا معلش ما انا اقول حاجه برضه ما انت عارفين كل الدراسات بتعمل بلاسيبو وبلاسيبو بيشتغل يقول لك البلاسيبو خفف 40% من الناس والدواء خفف 30% يبقى ما تستخدمش الدواء ده بس ده بلاسيبو ما اديتوش حاجه خف تمام ان شاء الله باذن الله بقى بكره هيبقى الساعه كام وهناخد ايه احنا النهارده ادينا الصف 18 يا جماعه بكره ولا ايه شكلي بكره نخلصه كله كده انتوا معايا في كده ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايو